واحد شيخ. ماشي مشكل. نعم انا كنت نقول نختار مثلا هذا انه مدير على اعتبار ان هذا الارض كان فارغ، ثم دخل اليه الكفر. اسبانيا تنظر الاسلام ثم وقع له الكفر، اذا اسبانيا مسلمون. وشفت كذلك نفس القولة. نعم شفت هذه القولة كذلك عند الشيخ اللي هو عبد القادر بن عبد العزيز صاحب كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. وهذا الكتاب هذا انه ما حيله خويا. نعم يرى بأن هؤلاء كفار. بس لا لا يا خالد، خلينا نمشي تسلسل الفكري. نعم. نعرف يعني المبادئ ديالك في الباب. سام ما كنت مش كيتسأل. نعم. يعني سام وتسقو يعني الأقوال ديالك، لأن أنا سمعت من الشباب شنو كتقول، ولكن الأفضل أنني نسمع منك مباشرة. نعم. هذا الشيء يكون يعني حوار مثمر، يكون يعني مجمعني. ما تعرف يعني شنو كنت يعني تعمل في الصوت ديالك بالنسبه للتوحيد؟ ماشي مشكل. دابا خلينا نناقشوا هذا الموضوع. ساعه انتقلوا نعم خمس. هنا الشيخ المقدسي عنده النكت اللوامع في ملحوظات الجامع في المقدمه ديالو كيطلب للشباب الناشئ اهل العلم انهم يدرسوا كتاب الجامع من الطالب ديال الطالب العزيز. سيد كيما. نعم سيد كيما. نعم إذا خرجت. نعم. وكاين كذلك واحد الشيخ مكويتي يسمى بأبو مريم، الشيخ عبد الرحمن ضلال مخلف. تعرفه إذا؟ إيه ذيك. نعم. جماعة المسلمين. أسباب أبو الهمة. نعم. أسباب أبو الهمة. أسباب أبو الهمة. جماعة مسلمة. إذا ما عمرت بسنة حتى. واخا هو يعني مئتي. نعم. هو كذلك يقول هاد قول هذا أن يعني أن هاد قد تأصل في الكفر يعني هاد الناس. إذا دابا كتقول أن الكفر ديالهم أصلي. هو ليس بأصلي ولكن قد تأصل في طريق تحويل. قبل الآن دابا حنا كنتحدثوا الآن. نعم. إذا هم فيهم الكفر الأصلي. نعم. من أي أنواع الكفر الأصلي هو؟ هل من أهل الكتاب؟ أم من المجوس؟ لأن الإسلام يعني الدين. السؤال اللي تخويا واضح وفهمته. واش أنهم مشركون؟ عبد أوثان؟ أو أنهم مجوس؟ أو أنهم يهود؟ أم أنهم نصارى؟ يعني من أي أنواع الكفر؟ لأن عندنا كفر طارئ وهو الردة. ياك؟ والكفر الأصلي لأن هذه مصطلحات شرعية. نعم. تحدث عليها الإسلام. نعم. وذكرنا الجماعة كين يهود كين نصارى كين صابئة كين مجوس. نعم. إذن هادو كفر طارئ من الكفر أصلي. نعم. ومشركون. وكين كفر طارئ وهو أنهم مرتدون. زين لا توافق على أنهم كفار كفر طارئ. أنت تقول أنهم الكفر أصلي من أي أنواع؟ بالنسبة لهاد العرب اللي هم مثلا المغاربة والجزائر إلى آخره، يعني الناس اللي كيدعوا الإسلام هم أهل الكتاب. أبين تقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، ما كتبش في القرآن بحال، وإنما جميع الكتب السماوية المنزلة، يعني التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. هو؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب. قلنا هنا يا أخي تظليما. يعني قلت إما ما جوش أهل الكتاب، أنا هذا يعني هذا. لا هذه الآية. هو الذي أنزل عليك الكتاب. لا هذا الآخر. فرق بين جوج مسائل. اللي هما؟ بين ال التي بالعهد، وال التي بالاستغراق. فهنا هو الذي أنزل عليك الكتاب قال للعهد، لأن المخاطب هو النبي، والنبي لم تنزل عليه التوراة ولا الإنجيل وإنما القرآن. نعم. اتفهم. قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي كتاب يقصد ربنا في هذا؟ هذا محتمل. أنه اللوح المحفوظ بمعنى قضينا أي قدرنا، نعم، يعني قضاء الكون، ومحتمل أنه قضاه إليهم في كتابهم هم الذي أوحاه إليه. نعم. لا خلاص باقي ما سميتيش التأثيرات ديالك اللي كان الحق يعني غير انا ماشي معاك يعني في التأثيرات ديالك عادك انا ندخل معاك في النقاش يعني نوضعه الفكره الناحية الشمول فهمنا لان علاش علاش انا دابا الان كنسالك من اي الاصنافهم لان عرفتو دابا انا نعطي لهم اسم الفرق بين الاسماء والاحكام نعم ياك نعم انت تعطي لهم اسم وهو انهم كفار اصليين نغطوا عليه احكام لان الشارع فهمنا وضع اسماء وكاين احكام فنحن نعرف ما هو الاسم الذي الحقته به باش نعرفوا الاحكام التي تترتب على هذا فهمنا نعم لان الكفار ليسوا على حد سواء وليست احكامهم سواء مثلا اهل العلم يقولوا اهل الفتره يلحقهم الاسم لكن هل يلحقهم الحكم فيه خلاف لا بالنسبه للدنيا ولا بالنسبه للاخره كذلك النصارى يلحقهم الاسم لكن هل يلحقهم الحكم هذا يتعلق هل وصلتهم الدعوه ام لا فهمنا يعني اذا الان حنا كنتحدثوا عن اسماء كثر في هذا المبحث من ناحيه الاسماء والاحكام باب تكفير صح؟ نعم. اذا انت باقي ما عطيتش لهم شي الاسم باش نرتبوا عليه الحكم انت قلتي ان الكفار اصليين لكن من اي اقسام الكفار هم؟ هذه النقطه خصنا باقي ما بينتيهاش لا خويا هذا التحذير ما عنديش فيها علم بكل صراحه ما عنديش فيها علم هذه النقطه اللي رفضتي لها دابا بحالي اذا انت الان يعني قلتي انهم كفار فقط نعم. لكن من اي اصناف هم؟ ما مش لمسيش لا ما راح مش لمسيش لأن فهمت إحنا نعرف حكم الله فيهم هادشي اللي كاين لا من ناحية القتل لا من ناحية القتال لا كذا إلى آخره فأحكام القتل بالنسبة لليهود والنصارى شيء لا بالنسبة لمستشفيات أحكام قتل أولا بدا كنا أحكام قتل إحنا ما عندناش في الإسلام أرواح هذه نقطة وحدة وإحنا ثانيا كنسبة أنا ماشي غير نقاط أنا قلت لك الأحكام لأنه لا يتعلق بهم حكم واحد أنا أعطيت لك نوع من الأنواع وهو القتل لأن نعطيك مثال النصارى لهم أحكام الشارع منها مثلا أنه يجوز لنا أن ننكح نساء ها؟ هذا حكم صح؟ أهل كتاب النصارى النصارى من أهل الكتاب نعم فهمنا يعني لما من خوش يتشعب لأن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس لهم شبهة كتاب لا هذه مسائل معروفة في كتب الميلاد والنيح ياك إذا النصارى صرف واحد النقطة أن الآن ما ندخلوش في الواقع إحنا كنأصلوا من القواعد انا خويا واحد الملاحظة الله يجزيك بخير اقول يعني هذا التنظير يتفق هذا الواقع مش لا وابدا تتفقوا على القواعد نعم تتفقوا على يعني عن اصل القواعد عندك مثلا يعني دابا مثلا تقول لي اش كتقصد بالنصارى يعني هؤلاء الموجودين الان واش هما المقصودين بالاهل كذا ولا ما تدخلش في النقاش هذا واش فهمت؟ لان هذا شيء اخر عن تدخلوا في القواعد ملي تتفقوا على القاعده تتفقوا في الواقع نعم حنا باقي ما اتفقناش على القواعد فكيفاش بحال مثلا انت تدخل واحد فينا واش يمكن لك تقول لي اجي نبنيو وانا وياك باقي ما تسبقناش على الهندسه المعماريه ديال البيت نعم اذا ضروري اسمع اولا احنا عند مهندس اللي وضعنا الهندسه المعماريه يعني نظري عاد ندخلوا في الصوره اذا يعني النصارى يجوز لنا هناك حد لكن الذبائح ديالي نعم ياك كذلك الاحكام ديالو في القتل والقتال يعني بعد بلوغ الدعوه كذا الجزيه الى اخره يعني احكام دنيويه ولكن احكام اخرى فهنا يعني انا قلت لك مثال هو انا عارف التفصيلات ديالك انك عندك من الكلام ديالك انك عندك تفصيلات ديال جماعه المسلمين فهمنا بجميع الترتيبات فهمنا الانطلاقه من العهد المكي وكذا والمراحل ديال الاربعه التي ينبغي ان نمر بها فهمت مريت في هذه المسلسلات حوارات مع جماعه المسلمين فهمت وعندهم يعني يعني العقل هي تقريبا مشابهة لحزب التحرير. المهم يعني انت قلت على ان هذه النقطة هذه قلت ان جماعة المسلمين لها نفس الفكر ديال التحرير. لا اسمح النقطة مركزة على الألفاظ دقيقة بها. يعني قلت لك منهجية التغيير، فرق بين الأفكار، لأن أصلا يعني جماعة حزب التحرير يعني عنده أفكار متعددة، عنده الاعتزال، عنده إلى آخره. أنا قلت لك يعني منهجية التغيير، وهو الدعوة بأن الآن القتال مثلا أنه غير موجود وملغى. فهمنا؟ لأن احنا في الآن لا توجد دار إسلام، والقتال يكون بعد وجود دولة إسلامية، فهمنا إلى آخره. يعني أن لا جهاد عندهم إلا جهاد طالب، هذا هو الفكر. ولكن هنا نوصل نقدر دابا نتحمس معك في المسائل اللي قلت، وبقي ما تحدثت معك على القضية ديال لسانك سبيك فيها. قلت على أن ابن تيمية رحمه الله أضاف دارا ثالثة، هذا خطأ ديال ما؟ أنا مجد أهل العلم. نعم أنا متفق معك أن تقصير وهو أن الدار حيث ابن القيم رحمه الله وقعت أخوي اسمح لي الله يجلس لك شوية. نعم قاطع ابن تيمية سئل في الفتاوى ديالو عندها ما زيد لك، أنا ما زيد لك وأنا جيب لك الفتاوى ديالو في الدار مركب. نعم أنا اللي أنا ما قلت لكش ابن تيمية لم يقل. نعم لكن قلت لك الاستنباط العقلي ديالي، قلت أن ابن تيمية أضاف دارا ثالثة. هل القول أن ابن تيمية أضاف دارا ثالثة هذه الماكينة لا في مجموع الفتاوى ولا أحكام أهل الذمة؟ نعم أنبي لك الفهم ابن تيمية وأنه لا يخالف أقوال أهل العلم أن الدار دار لا أقل ولا أكثر، دار إسلام ودار كفر، صح؟ لا. فهنا أهل الإسلام العلماء اللي قالوا دار إسلام يعني ما معنى أنها دار إسلام؟ يعني أن الأحكام السارية عليها والغلبة هي أهل الإسلام. وهذا المسألة أخصك أنها تقصي هذا راه ماشي عند أهل الإسلام، راه تقصي حتى عند العلمانية. نعم هذا ربما إلى ما يعني العلمانيين كيقولوا أمريكا دولة ليبرالية. ما معنى الليبرالية؟ يعني أن النظام القائم، النظام السياسي المهيمن والمسيطر، القوانين التي تنبثق عنه هي قوانين ليبرالية. فالدولة أخذت الاسم من مناط الحكم والقوة. نعم الاتحاد السوفيتي قالوا بأنها دولة شيوعية، هذا لا يعني أن الاتحاد السوفيتي كلها كانت شيوعية. نعم لا؟ نعم فكثير من الدول أدخلت إلى الاتحاد السوفيتي جبرا وقهرا، هم لم يكونوا يؤمنون بالنظرية الشيوعية، فهم قالوا أن الاتحاد السوفيتي دار شيوعية. علاش؟ لأن الهيمنة والسيطرة قوة الغالبية أهل الشيوعية. كذلك قالوا أن العراق دار بعد، لماذا؟ لأن النظام المسيطر والقوانين السارية هي تنبثق من هذه العقيدة. فهذه المسألة ليست هي عند أهل الإسلام، وإنما هي سارية عند جميع الناس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ابن تيمية اللي قال أن الدار مركبة هو لم يخرج عن هؤلاء، فهو قال بالنظر إلى الأحكام السارية عليها والغالب عليها فهي دار الكفر. هذا القول هذا يخالف ما أصله أهل العلم سابقا؟ نعم. إذا هو موافق له؟ نعم. قال وبالنظر إلى الناس القاطنين فيها قال فهي دار إسلام، لأن أغلب من اللي سيطروا الكفارة أن غالب الشعب هو مسلم، وكين قلة الكفارة قال فيعامل المسلم بحسابه والكافر بحسابه، صح؟ نعم. إذن فهو لا يخالف من سبق، أم لا؟ فهو من اللي قال أنها دار كفر بماذا؟ قال بمناط الغلبة والشوكة. إذن واش وافق سابقا ولا لا؟ هو وافق العلماء. نعم. إذن ما كاينش دار ثالثة. نعم. هذه نقطة الأولى. الأمر الثاني، النقطة الثانية قلت أن كنتي كتأصل قواعد. شنو القواعد؟ قلت هاد الناس هادو لا يفقهون التوحيد وكذا وكذا وكذا، شرط لا اله الا الله خليه المسيح. وبالتالي يحكم عليهم بالكفر. وهذا الأمر هذا يدل على أنك لا تفرق بين أمرين. لهما ولقرية الجامع أو غيره من الكتب أن تتفرق بين الإسلام الحكمي رضي المصطلح به والإسلام الحقيقي. هاد الشروط اللي كتشرط انصاف هذه شروط ديال الإسلام الحقيقي، وهذه لا يطلع عليها أحد إلا الله أو الرسول عن طريق الوحي. أما نحن فمكلفون بالإسلام الحكمي، أي أننا نجري الحكم على الظاهر. فلو جاء شخص ونطق بالشهادة نحكم له بالإسلام حتى وإن كان هو في الحقيقة منافق أو أنه يجهل معنى لا إله إلا الله أو كذا من الفكرة اللي كنت ياخذ طبقنا كذلك الجامعة صحيح الجامعة. نعم هذه نقول لك يعني أنت ما لا تفرق بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. فالحكم الدنيوي مبني على الإسلام الشرعي أي الظاهر، أما الأحكام الأخروية هي المناطة بالإسلام الحقيقي. فالشخص حتى ولو كان جاهلا بحقيقة التوحيد ونحن لا ندري وهو قد ظهرت عليه أحكام الإسلام وخصائص الإسلام ولم يأتي بناقض، هذا عند أهل العلم يسمى نصور الحال. هذا المسلم نصور الحال هذا المصطلح وكينا مجهول الحال. فإذا أنت حكمت بالكفر على هؤلاء الناس بأسباب واهية باصطلاحات لا تفرق بينها، فهنا أن حتى صاحب الجامع من اللي تحدث عن مجهول الحال هو يحكم بالإسلام لما تصور الحال وما تصور الحال عنده من هو وعند من صادقه أن ما تصور الحال هو المسلم هو الشخص الذي ظهر عليه خصائص الإسلام يكفى حلال لكن لم يظهر منه ناقد. هذا شكون هو؟ لماذا يحكم عليه هو؟ بالإسلام. قال مجهول الحال ياك؟ قال مجهول الحال ويوافق على هذا صاحب لا هذا قول صاحب الجامع ووافقه عليه أبو محمد المقدسي ياك؟ وربما في الثلاثين. ما هو مجهول الحال؟ قالوا مجهول الحال هو الشخص الذي لم تظهر منه لا أمارة الإسلام ولا أمارة الكفر. ها؟ نعم. موجود في هذه الطيار. لا تعلم عنه لا إسلام لا لا كفر. هذا هو مجهول الحال. ماذا قالوا هم؟ هذا قالوا يتوقف فلا يحكم بإسلامه ولا بكفر. نعم. هذا قول جيرم لنا. نعم. ها. إذا سينا أي أقوال تأخذ بها؟ هذا الواقع النقش الثاني النقش الثاني المسائل مصور الحال مجهول الحال فمن أول أصل الإسلام الحكمي الإسلام الحقيقي يعني هذه هي مواطن الخلاف صح ولا لا؟ كذا نحن في خلفتها هذا العامة شكرا لك لما احنا قلنا نقشو الناس ما يدور في ذلك يدور في ذلك لازم شكرا اليوم نحن نعم. أما أنا شخصيا فأقول أن الأصل فيهم الإسلام وعقل هذه قاعدة الثالثة يقول المقديس لا اسمح سأبقى النبي هذا نعم. وأبو محمد وأبو قتادة بل أبو قتادة أكثر من هذا قال في الجهاد والاجتهاد ملازم في المنهج أكثر من هذا قال من يقول بأن في وطننا ومجتمعاتنا يوجد مجهول الحال فهذا مجرم. هذا أبو قتادة وإن كان يعني أنه شد العبارة فهمت يقول لا يوجد مجهول الحال وإنما الأصل أن هؤلاء أهل إسلام إلا من ظهر منهم ناقض فنحكم عليه بحسب الدليل وليس بالأهواء. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية أن تقصي على أن التحالف صح؟ نعم أنا بالمسائل أن تحاكم واقع نقلا. مسألة تحاكم جميع المجتمع بينك تحاكم، يعني تعمل استقصاء على أن جميع الناس يتحاكمون إلى المحاكم الوضعية. وماذا لو قلت لك أن هناك أناس لم تطرأ عليهم نزاعات تؤدي بهم إلى المحاكم أصلا؟ تتوافق على المسألة ولا لا؟ إذن كيف أنت تحب في الحكم إلى الجامع وما تبنيش ما تبنيش في هذا المسألة؟ شوف، هو عامة يعني بشكل عام الناس كيشوفوا المحاكم يعني بفضل النزاعات فيها بينهم والخصومات. متفق، لكن هل الغالبية تذهب أم القلة؟ الأغلبية تتمشي ياك؟ نعم. واخ، أنا نجي معك في إحصاء. نعم. إحنا عندنا المغرب 30 مليون. نعم. مش هنا يعني إحنا ندرس الواقع، لأننا قلت أن ننزل أحكام الواقع. نعم. المغرب في الإحصاء 30 مليون. صح؟ نعم. قال في الإحصاء أن أغلبها لا يتجاوز 15 سنة. صح؟ نعم. صح. إذا نت 30 مليون إحنا نعمل 20 مليون. واخا؟ هذا 20 مليون اللي قام 15 سنة كتشي المحاكم؟ لا. مش حقتنا؟ 10 مليون. علاش تحس أن تحكم على 20 مليون؟ غير مكلف. ولكن أنت الآن كفرت فيها 30 مليون كاملة. شوف الأخ، بالنسبة لغير مكلف ربي فوق السماوات، راه يعني باقا يعني ما وصلش درجة التكليف. لا أنا يعني أنا أعتذر أن أنا أعتذر حتى أبناء اليهود والنصارى اللي مبلغوش يعني سن الحلم فهم مسلمون إصداق القرآن الكتب كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه قلت في التأمين حتى في وصل درجة التكليف أنا ذاك عاكي بأمه يدخلوا إما إلى الكفر أو المجوسية أو الشيخ أو ما إلى ذلك الشيء اللي كاين إذا كنت عندي فهم خاطئ في هذا المجال هذا أوضحوني أنا المجال الكثير. قلت بأن أولاد اليهود والنصارى لا ملكي تولدوا نعم أنه مسلم بين أنا الحديث كله لا يسمح لي نحن كان نقشو بالدائر قل لي من سبقك بهذا القول من أهله لم يسبقني أحد إذن هذا قول مبتدع نعم هذه النقطة الأولى هنا نبين لك أن إجماع أهل العلم على أن أبناء المشركين كفار ويمكن لك تراجع في هذا الباب طريق الهجرات ديال ابن القيم ذكر جميع المذاهب في هذا الباب طريق الهجرتين آخر المجلد طبقات المكلفين قرأ طبقات المكلفين ماذا قال وراجع كتاب بدائع صنائع الكسال شنو قال اسمع الأحكام على الناس قالوا أن الإنسان يحكم عليه بأحد ثلاث أمور تسبب أمور ويمكن لك تراجع كتب الجهاد في الدف كتب المطول أولا يحكم عليه إما بالكلمة يعني بالنطق الشهادتي أن الشخص إذا نطق بالشهادة يحكم بإسلامه والأدلة على هذا كثير أنا عبد الله أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه واحسبهم على الله هذا الثاني أن يأتي بأحد خصائص الإسلام وهذا السؤال يمكن لك رجعت ثلاثين أن يأتي بشاعرة هي من خصائص الإسلام لا تشاركها باقي الأديان مثل الصادق وهذا مجمع عليه قال رسول الله وحيث صحيح مسلم صحيح بخاري قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وكلاد بحسنة فذاكم المسلم له ما للمسلمين وعليه ما للمسلمين هذا الدليل يستدل به على أن من صلى من أهل الكفر يحكم بإسلامه وقال رسول الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها بمعنى مفهوم الحديث أن من فعلها يحكم بإسلامه المسألة الثالثة قالوا التبعية هذه النقطة التبعية أما التبعية قالوا التبعية قسمة إما تبعية للأبوي أو تبعية للدار قالوا فالشخص فأبناء المشركين وأبناء اليهود والنصارى هم كفار. قالوا بدليل ماذا؟ قالوا بالتبعية، أي حكم أبيه وحكم أمه يلحق بأحسنهما دينا. فإحنا ترتيب الأديان أن أحسن هو الإسلام، ثم النصراني، ثم اليهودي، ثم الشيعي إلى آخره. فإذا كان الشخص الأب ديالو يهودي والأم ديالو نصرانية ألحق بأمه. فهنا يقول بأحسنهما دينا. فهمنا كل أب ديالو مسلم والأم ديالو نصرانية يلحق بأبيه. خلينا نقرأ الكتب الجيل هذا الجمع، كتب مطولة. كالمغني بن قدامة المرصود السرخس، يعني كتب مطولة بداء الصناعة إلى آخره. فهنا قلنا التبعية الأولى التبعية للأبوين يلحق بأحسنهما دينا، والتبعية للدار أتراجع كتب الفقه باب اللاقيط. قالوا إذا وجدنا صبيا في دار الكفر يحكم بكفره ويسترق يصبح راقق، شوف الحكم. على استرقناه لأنه كافر، لماذا ثبت له الكفر؟ هو صابي عند الشرع. قالوا لماذا ثبت له الكفر؟ قالوا بالتابعية للدار، لأن دار الكفر غالب أهلها كفر أو عامته والحكم للغالب. قالوا وإذا وجدنا صبيا في دار الإسلام يحكم بإسلامه ولا يستعرق. فهمنا؟ وإنما يقتل والدولة الإسلامية تنفق عليه حتى يضر. هذه هي المسألة، انتجت في حكم جاوز. الحديث به استدل أهل العلم على التبعية، هذا الحديث اسمع وحديث آخر أنا أجيبه. شنو هو الحديث؟ الحديث أن قال كل مولود يولد على الفطرة، والمراد الفطرة أي الإسلام كما جاء في حديث آخر. فأبواه يهودانه، ما معنى أيوه؟ أن يصير يهوديا بالتبعية له. زائد التعويض، فهنا حكم التبعي. وعن الصعب بن جثامة قال قيل يا رسول الله إنا نبيت المشركين وذراريه، قال هم منهم. قالوا أي حكمهم حكمهم. فهذه هي الحكم التبعي. فأولاد اليهود والنصارى حكمهم أنهم كفار مثل أبويه، واختلفوا في حكمهم في الآخرة، والصواب أنهم من أهل الجنة. فهمنا؟ لأنهم ما زالوا على الفطرة. هذه الفرق. والفكرة خويا ديالك واضحة في أغنية. واضحة الفكرة. من الأمر هذا؟ لا، الفكرة أخرى. شنو هي الفكرة؟ لحقا من هذه الحلقة اللي تدل عليها. ديك قضية أن قضية ديال التحاكم. نعم. التحاكم. يعني خصنا نأصلوا يعني واش جمع الشعب عاد غندخلوا في التحاكم والاحكام ديالو. فهمنا؟ اذا ان وصلنا لواحد النقطة على ان يعني غالب الشعب المغربي ما كيتحاكمش، يعني كيف كيتحاكم؟ لكن ماشي كل دابا اخذ دابا الحيط في مثلا في واحد الهرب سكاني، يعني كي مثلا الاقى خطا اقل من 15 عام مثلا، دابا هو يعني لأنه قلت أن نزل الأحكام في الواقع. نعم. إذا كنا ماشي في الواقع. نعم. في الواقع. كنا ساكنة في المغرب مثلا، خذينا مثلا الفئة العمرية مثلا مسافة 15 عطينا واحد نسبة مثلا 30%، 15 مثلا 50 مثلا عطيناها مثلا في الفئة ديال إذا قلنا مثلا 30 عطيناها مثلا 50%، كتبقى 20% عجائز. ياك هذا هو الهرم السكاني. يعني أقل من 15 عام هذو غير مكلفين نسبنا لهم الإسلام. لا دابا ما كتحكيش في الاسلام ديالو ولا الكفر، انت كفرتي هاد الناس بالاسباب. دابا كنشوفوا ديك الاسباب على من تصدق ياك. يعني في النهايه الا جبرنا هاد الاسباب اللي كفرتي بها ما كتصدقش الى واحد الفئه، اذا غنسالك انا علاش كفرتيها؟ فهمتي النقطه ديالي انا؟ واضح. انا ماشي معاك بالتدريج، يعني بطريقه علميه بالتدريج. يعني انت قلتي ان التحاكم والرضا. لا. إذن هذا التحاكم على من يصدق، لأن أنت كتكفر المجتمع المغربي كامل، صح؟ لا. إذن أنا كنبينك على أن ماشي جميع الشعب المغربي كيتحاكم. إذن كاين اللي كيصدق أنهم كيتحاكموا، باش خصنا نناقشوا ديك الفئة اللي كتحاكم. الرسالة كاين الكفر العام وكفر معين. فهمتي ولا؟ كفر النار وكفر العام. بالنسبة للآن الفنزوش مثلا راه فعلا ولكن بعض الناس ما كيتحكموش مثلا كما قلت خمسة يعني هذا الشيء الأطفال اللي أقل من 15 عام ما كيتحكموش. زيد على ذلك مثلا الناس اللي كيعرفوا الحق من الباطل مثلا كافرين بالطاغوت ما كيتحكموش تاهم حنا يعني هذا ما عين ما كنعينوش. لا لا لا اسمح لي حنا ملي غنزلوا الأرض راه كنعينو. فهمنا كيفاش ولا؟ والأمر الآخر أنك أنت قلت كفار أصليين. والكافر الاصلي انه كافر عينا ماشي في العموم، العموم هذاك بالنسبه للمسلمين وانت كتخلط وكتنقض الاصول ديالك، لان العلماء ملي قالوا الكفر العام لا يستلزم تفسير معين، قاعده يمكن لك ترجع او تفسير ديال ابو باسل او هي القاعده الاولى وكل من سيما الابهات ياك، فهم اللي قالوا الكفر العام لا يستلزم تفسير معين بمعنى انهم يتحدثون عن المسلم وفهم لا يتحدثون عن الكافر الاصلي، الكافر الاصلي كافر عينا. واش كاين شي عالم قال على ان النصارى الكردين كفر عام والاعيان لا نعم اذا انت الان يعني عندك قواعد وكتتحدث كلام ينقضوه نعم يعني اذا قلت انك تتحدث الكفر العام مش معين بمعنى انك الشعب المغربي ما كتكفرش زيد من الناس يعني اختك غادي تقيم عليه الحجه نعم اذا صافي خلاص حنا دابا خويا كيفاش ما كتشوف المغاربه لا خلينا دابا نمشيو معاك بنقطه ونقطه انا ملي عادي نجي نتحدث لك هذيك انا نعطي لك التقصير ديالي كامل وانا باغي ندخل التقصير ديالي لا باقي تناقشوا هاد الامور هادي انا ناقشوش نمشيو نقطه بنقطه نعم فهمنا انا ماشي مشكل انا بقيت نجي معاك الدنيا نعم فهمتني ايه ماشي مشكل الله ماشي مثلا عادي نناقشك وكذا ونهرب لا صح حنا ما كنقولوش كنملك الحق كامل نعم فهنا يعني خصنا باش نوصل لواحد الحق خاصنا ندرسو حتى انا دابا انت خصك تقول فعلا ان ماشي جمع الشعب لان انت عطيتي اسباب الكفر بس نعطيك واحد المثال سينا قلت لي فلان كافر قلت لك علاش قلت لي لا يصلي ياك لا يزكي لا يصوم جيتي جيتي لي خمسه د الاشياء خصنا نجيبو ديك الشعب نقول له كتصلي ولا لا؟ لا الا قال انا كنصلي نقول له انت خاطئ قلت لما كيصليش اصليته وقل القيمة الثانية فهمت النقطة؟ لا انت قلت ان الاسباب ديال الكفر اللي كفرتوا بها انه يتحاكموا يعني جميع الشعب المغربي كفرته لان بين المسائل انه يتحاكم انا كنقول لك ماشي جميع الشعب المغربي كيتحاكم ماشي غير المسألة ديال لا لا احنا بنقطة بنقطة عادي نكملوا التحاكم غنمشيو للريبة وفهمت التدريج يعني خلينا في الصيف وافقني على ان كاين واحد النسبة مئوية من المغاربة ما كتحاكمش إذا هذوك أنت ما كتكفرهمش بالتحاكم كتكفرهم بأسباب أخرى شنو هي أسباب السبب ديال المغاربة اللي ما كيتحاكموش من هم إذا؟ أنا ذكرت لك منهم من الأطفال الصغيرة خلينا نعرف الأطفال الصغيرة ما تحسوش في الناس الكبار يعني أنا غنسلم لك على أن في هاد الأطفال الصغار ما كانوش عندهم حكم تبعي لآبائهم لا خلينا عاد عندك عادي نمشيو للقضية التبعي خلينا أنت كفرتيهم بالتحاكم وجاوبت خصنا نمشي بنقطة بنقطة، عاد نمشي لعندك في الآخر قول لي أن الأبوين ديالهم كفار وأنا لحقتهم بهم، ساعة ناقشي في هذا الإلحاق. فهمتي؟ ما خصناش نتصلتي. إذا أنت ما كتكفرش هذا الأطفال بالتحاكم. لا. زولنا. العجائز كذلك. لا خلينا العجائز أنا عاد نسلم قال أنهم يتحاكموا. لأن هذا ماشي مهم، يعني المهم لا يسمع. حنا يا خصنا الأخ نناقشوه وهو أنني الشعب المغربي ماشي كافر كامل نعم باش غندخلوا لواحد النقطة أنا وياه أن الشعب المغربي كاين اللي فيه مرتدون أو لا كفار أصليين وكاين كذا كذا فهمنا؟ دابا خويا واحد التعقيب الله يجازيك لا ماشي مشكل قلتي أن المغاربة وبعدين تتفق معي فيه وأن المغاربة ليسوا كفار كاملين وماشي مسلمين كامل واحد هذه راه النقطة خالص لا أنت تقول كاملين كفار دابا حنا ماشي متدريج اخويا واحد النقطه الله يجازيك بخير انت عرفت مغربيا انت ماشي مغربي لا لا لا لا اسمح لي انت كتقول ان الاصل فيهم الكفر حتى يتبين لي العكس دابا خويا لا لا اسمع انا عارف القاعده ديالك انت كتقول ان الاصل فيهم الكفر حتى يتبين لي ولهذا انت هنا كتستعمل طريقه التبين انا بصراحه انا كل ما في يعني في بالي الانسان انهم اهل التوحيد هذا التوحيد يعني الطريقه الشرعيه اعتبر اخر ديالي في الله واولي في الله ما هي الطريقه اللي كتعتقد انه حامل التوحيد حقيقه وما جيت انت ما كتقولش حكم كتقول حقيقه باقي انت في ديك النقطه نعم فهمنا يعني على طريقه الخوارج أنهم يشترطون للحكم على الناس الإسلام الحقيقي. والله ذلك قال فرزيه قلت إذا كان حامل التوحيد حقيقة، وهذا من الأحكام الأخرى ولي صح؟ نعم. وإلا المنافق حامل التوحيد حقيقة صح، ولكن الإسلام حكمه بالإسلام. نعم كينا؟ نعم. إذا انتنا المسألة عندك خلط فيها أخصى بالضبط هذه النقطة عليها نقول مشي سأمن. إذا حنجيو نتحاكم هاد الناس اللي كيتحاكمون القانون دابا، إذا أنا وياك وصلنا واحد النقطة أنا ماشي الشعب المغربي كيتحاكم كاملة. إذا الناس اللي كيتحاكموا هاد القوانين الوضعية واش كفار؟ أجي واش كل تحاكم هو تحاكم طاغوت؟ هاد النقطة خصنا نتصلوها باش ندخلوا المربط الفارغ. واش أي تحاكم من المحاكم هو تحاكم طاغوت؟ هذا في المغرب؟ اي مماكن اللي بغيت حتى المغرب واخا ماشي مشكل نقص المغرب. انا اعتقد ان اي تحاكم لدى المحاكم الكفريه والشركه لدى قوانين وضعيه هو كفر. وجميع العلماء تقول هذا القول. نعم كيف؟ نعم هذا خطا. هو وجه الخطا؟ وجه الخطا انا بغيت لكن نقول لك مسائل في التدقيق. اهل العلم نعم واولهم محمد امين شنقيطي أضواء الباري وتبع على هذا أو أبو محمد المقدسي في الثلاثينية راجع أن هناك القوانين تنقص من القصة قانون إداري وقانون تشريعي. نعم دابا خويا راه في هذه النقطة دابا حيت أنت راه فهمتيني خاطر ولا وقفنا على النقطة. أنا اللي هضرت إذا أنت لا تكفر بقانون الإدارة. أنا هضرت ما وضحتش الرؤية. إذا كان نقطة أي قانون تحاكم لي بالكفر. نعم. لكن قلت لك المسائل خصنا ندققوا فيها. نعم. اللي تبان يعني التحاكم وفضل النزاعات راه معروفة. فضل النزاعات هي. ماشي مثلا ديكلاراسيون هذا ما خاصش يبقى التحاكم. لا لا قانون مثلا لا نفترض أنني أنا مؤسسة تعليمية. نعم. مدرسة. مدير صاغ المنصب ديالو ياك؟ نعم. وتصرف معايا تصرف لا يوجد في القانون المدرسي ياك؟ نعم. مشيت انا رفعت به دعوة الى النيابة العامة نعم او النيابة الاقليمية وفصل بيناتنا النائب العام وعطاني حقي ضده، هل هذا سيحكم للطاغوت؟ لا هذا قانون إداري. نعم. إذا صافي خرجنا من هذا الباب. واضح الفكرة. أنا قانون التشريع. قانون التشريع. ياك. نعم. هذا قانون التشريع أنت ترى على أن أي شخص تحاكم ليلو هو كافر ابتداء. نعم. كافر ابتداء بدون إقامة الحجة ولا؟ حتى لا انا قلت لك دي لك انا عادي كانت حبس بهذا الباب هذا شنو قالوا عليه. نعم انا كنت قريت المساله هذه عند الجامع وعند المقريسي. نقطه لا صح اللي الجامع تكفروا زين بينما المقريسي بحال اللي قامت حجه عليه بهذا الباب. نعم اولا صاحب الجامع لم يكفر قبل توقع افتح النقطه الاولى افتح النقطه أبو محمد مقدسي نبين لك مسألة شنو كيقول فيها. نعم ممكن؟ نعم دقق فيها. أنا قريت واحد فترة طويلة فهمتي؟ ولكن أنا متأكد على أن كيتوقف في الباب هذا. خصك تبحث في الطوابع يعني. جاي في الخطا غير ها واش نجا الاسلام الحكمي والاسلام الحقيقي سمعت انك يقول نشوفوا القضيه كيما يعجبك هذا حنا ولا العارضه ما كاينش عندنا ولا لا لكن في الاخير باتي انا جبتك اخويا لا اخويا ما جيتش تقول لي قلت لي كاين صار تحت انا مؤخرنا الله شو خيطه الحق يقول حكمي صحابات 30 هذه قامش وليده ولكن انا نشوفوها هذه بصعب يعني هذه قضية اللي ضلوا فيها شنو كيقولوا له انا سامع نجيب لك خاصه امي لا انا سمعت خالد هذيك مش انا مش لا الحق عنده صعب صعب صعب صعب صعب صعب عرض المصنف الحادثة لوجود بحكم المصنف الذي يتحاكم إلى القوانين في حال تعذر التحاكم إلى الشرع أو رفض الخصم وقال وهنا له حالان الأول إذا تحاكم إليها راضيا بها فقد كفر لأن الرضا بالكفر كفر الثاني إذا تحاكم المسلم إليها كارها لها مضطرا لذلك فهل يكفر وهذه مسألة أنا متوقف فيها يعني مسألة توقف فيها يا المقدس نعم لا مش محمد نقضي انا قصدي يعني انا توقف هو انا نقل القول ديالو نعم انا متوقف في حكمها ولم استطيع ان اجزم فيها بشيئين مع كثره التفكير فيها وذلك لان الذين كفروا الله تحاكموا الى الطاغوت تحاكموا الى ذلك راضين راغبين ويدل على ذلك انهم كانت بوسعهم التحاكم للشريعه فعدلوا عنها عمدا من التحاكم للطاغوت كما يدل على عليه قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آية نعم قال مصنف الذين يتطلعون من الإيمان عدلوا عمدا عن التحاكم بالشريعة شو نقطة بتبسط شو نعم نعم إذا ما شين هذه القضية طيب يعني هو شنو يقول لك هي النقطه اللي مشي لي لغد وهذه النقطه هذه كيتحدث فيها ابو محمد المقدسي 30 وهو ان الواقع يعني ابو محمد المقدسي والقضاء العزيز اولا لا يكفرون ابتداء فهمنا يعني يشترطون امور للتكفير تقول في ابتداء هذه النقطه اللي غتوصل امر اخر فهما ان عبد القادر العزيز وابو محمد المقدسي في الثلاثينيه شيخه يقول لك ان سبب نزول الايه وان كنت انا كان خرف بالذات ان سبب نزول الايه ما هو ان المنافق اعرض عن حكم الله صح متمثل في رسول الله اذن هناك اعراض الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل يكفي اعراض هذا الاول اعراض ثم التحاكم إلى الطاغوت يعني ما هو التحاكم إلى الطاغوت قالوا هذه الصورة غير متحققة في زمانه لماذا؟ قالوا لأن الشريعة ملغاة فلا يوجد إعراض ياك نترف تقصير ديال الأهل ما فيهش ولكن أنا كنخالف هذا الباب إعراض نعم هنا هذا التحاكم موجود لكن الاعراض غير موجود فهمنا وهنا هذا بمثابه حكم معلق على علتين او سببين والحكم اذا كان معلق على سببين وكان ديك السببين لهم تاثير في ديك الحكم فاذا لم يوجد احد سببين لم يوجد الحكم فهم هنا قالوا شنو ان الاعراض لم يوجد والحكم قد علق على هذين الامرين فبالتالي لا نكفر هؤلاء ابتداء فالشرط شرط هو شرط ماذا رضا والرضا محلها هو أمر خافي إلا إن وجدت القرائن الذي تنبئنا عما في باطنه. فمحمد المقدسي في 300 هي الشارط إقامة الحجة. فهمنا هذه النقطة. أنا كان خلفهم واحد باب آخر ماشي سائل لغة الليل. فإذا نساق القرآن تكثرهم ابتداء ما هو دليل؟ طيب أنت خافت اليوم بالإسلام؟ أنا بخاف إحنا ماشيين غير في التحاكم نقطة بنقطة حتى عادي نتكلموا في الأمور اللي سكفرتي فيها واش كيتبت منا شي واحد ولا ما كيتبت شي عادي عن تحدثوا بالمسائل ديال دابا حد الآن سينا المسائل اللي كفرتيهم بها بقي ما تبتنا منا من كلام أهل العلم ولا شي ولا لك أو لا أنا نقطة نعم يدوري أنا أخوي وقت الحلقة دي ندخل معك فيها الله يجزيك لي خير. إذا أنت تشكل المغاربة والعالم العربي أنه مسلمون. نعم. أنا بغيت نعرف شنو هي الأسباب الشرعية يعني اللي اعتمدت فيها في إطلاق هذا الاسم على هؤلاء القوم بأنهم مسلمون. الأصل. الأصل. ماذا تقصد بالأصل؟ أصل هو الفطرة. هذه النقطة الأولى. ياك؟ نعم. الأمر الثاني وهو الدار. في الأولى الأصل. هو الفطرة. الفطرة. وضحنا من السنة خويا بها أن الله عز وجل خلقه مسلم هذا هو الأصل واللي كيقول أنهم تحولوا عن هذا الأصل عليه بالدليل هنا وإن كانوا يعني ما كيصلوش لا اسمح لا لا لا غير لا دابا حنا كنتحدثوا الحكم العام يعني ما هو الأصل أما اللي ما كيصليش راه كافر مرتد فهمنا هذا هو الراجح من أقوال الآلهة اللي ما كيصليش كنحكموا عليه بالردة كيسب الدين كنحكموا عليه بالردة فهمنا اللي كيحكم بالقانون الوضعي كنحكموا عليه بالردة فهمنا كلمات خويا مرسل انه دخل الاسلام ثم خرج منه يعني اسمع احنا نشوف نقطة بنقطة نعم فاحنا ما كنحكموش ان المغاربة كلهم مسلمين احنا كنقولوا ما هو الاصل يعني شنو هو الاصل اللي نتعاملوا معه بهذا الناس ثم ان ظهر لنا منهم الكفر كفرناه نعم فهمنا النقطة ولا ضوابط وشروط ماشي بنقطة بنقطة نعم احنا كنأصل شنو هو الاصل هاد الناس ما هو الاصل فيه واللي كيقول لك ان الشعب المغربي كامل مسلم هذا ضال هذا الذي نعتقد واللي كيقول ان الشعب المغربي كامل كافر كنعتقد ان هذا ضال لا الصواب فهمنا الصواب صرف السهل وفقا ذلك فهمنا ان الشعب المغربي الاصل فيه الاسلام لان هذه كانت دار الاسلام والسلاء الكفر عليها لا يغير من الأمر شيء وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم ويكفي تراجع الشاعر محمد بن سحمل في هذا الباب هذا أحكام الديار وأحكام القاطنين بها ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين على أن أهل تلك الدار كفر ويمكنك تراجع الثلاثينية هذه الشبهة هذه في الرد على الغلاة فهمنا وأنه استصحاب حكم الدار وتحليه على الناس ففرق بين الدار وبين القاطنين بها نعم فهمنا كيفاش ولا فنحن ماذا نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نقول أن هذه الدار كانت دار إسلام هذا لا نقاش فيه فالمغرب قبل عهد الحماية أي في 1900 كانت دار إسلام تجرى عليه أحكام القوانين الأحكام الشرعية وفق المذهب المالكي. لما دخلت الحماية بدأت تغير القوانين وأجاز القوانين الطاغوتية فحكمت البلاد بأحكام طاغوتية الناس لم تقبل هذا ويكفيك المظاهرة التي قام بها المغاربة في الثلاثينيات ضد الظاهر البربري فهمنا ثم قاموا بالجهاد المسلح لطرد المحتل وإعادة الدار إلى دار الإسلام فهمنا؟ لكن في الخمسينات حينما تحقق الاستقلال الصوري فهمنا؟ واستولى المرتدون والعملاء الصالي الأمة والشعب لا زال كما هو صح؟ نعم وهو الإسلام وأن عصابة مرتدة تابعة لليهود والنصارى مستولية على الحكم هي وإجهزتها القمعية الجيش وشرطة. الشعب الآن هو مسلم، إذا من الذي جعله كافرا قد سقط الصلاة فيه الكفر؟ قد نتقصد في بيدنا، احنا كنقولون لا، كنقول ما زال على الإسلام، لكن إذا ظهر منه ناقد من النواقض فحكمه الردة. بالدليل ترك الصلاة كافر مرفض، عندنا الدليل. ترك الزكاة المسألة خلافية، هناك من كفر تارك الزكاة وهناك من اشترط الاستحلال، صح ولا لا؟ الصيام كذلك في خلاف، الحج في خلاف، سب الدين مسألة مجمع عليها، رأينا يسب الدين كافر ابتداء لا تؤمن الحج، سب الله كافر ابتداء، سب النبي كافر ابتداء، عنا المسائل التفصيل كما فسر أهل العلم، المسائل التي يضر بها في الجهاد هذه، ولا كافر حتى تؤمن الحج، مسائل لا يضر بها في الجهاد، يكفر ابتداء ولا كرامة. فاحنا هذا هو التقسيم ديالنا، والشعب المغربي نتعامل معه بحديث رسول الله، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، دار الاسلام هي هذا، انني اسلم على من عرفت ومن لم اعرف، انا لا ارى بان الشعب المغربي فيه مجهول الحال، ارى انه مرسوخ الحال، بمعنى ان الاصل في الاسلام واعامله معامله المسلمين، لان الكفر الاصليين في المغرب هم اليهود والنصارى، هؤلاء قلة، وحكم الشارع لا يبنى على القلة وإنما يبنى على الكثرة، فهمنا؟ كما حدث لعبد الله بن عمر رضي الله عنه في دار الإسلام، أنه مرة فرأى رجلا عليه سمة الإسلام فسلم عليه، فقيل له أنه نصارى، فعاد إليه فقال له رد علي سلامي، فهمنا يا سلام؟ فهنا عامله معامل المسلم، لأن الظاهر هي المسلم، لا الظاهر ما فهنا هذا سلم عليه كذا كذا، ثبتنا الكفر ديالو نعامله معاملة الإسلام، إن كان يستحق البراء نتبرأ منه، يستحق التحذير نحذر منه، يستحق القتل إن كانت لنا القدرة فعلنا ذلك، إلى آخر الأحكام الشرعية. أما أننا نأتي هكذا بالظنون والجهل ونقول أن الشعب المغربي كلهم كفار، هذا ليس من طريقة الإسلام في شيء. فهمنا؟ لا انت خويا تقول انك تشهد المغاربة لانهم مسلمون، جزء ديال المناطق ديالنا الاصل الاصل ثم الدار ثم الدار، يعني هاد الدار هادي كتسميها انت دار كفر طارئ، دار كفر طارئ هذه عند اهل العلم، وهي كيف انا نقول لك راجع فتح ثلاثينيات التكفير وراجع الجامع وراجع الجدول الشيادة، هؤلاء العلماء معاصر أمنا؟ وراجع ويجبر شي واحد عنده كلام مخالف لما أقول نقش. كنت جبت لك في البداية الشيخ أبو حسن صلاة المخلف قلت لي عنده فكر ديال حزب التحرير أو كذا، لا لا أنا قصدك، لا أنا قصدك دقق في الألفاظ ديالك، جماعة المسلمين الفكر ديالها يخالف جماعة حزب التحرير كثير من المسائل، أنا قلت مسألة تغيير، قلت جماعة المسلمين، من تكون هذه جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين هذه جماعة كانت في باكستان، نعم كانت موجودة في باكستان بقيادة أبو الهم، وكانت عندهم هما يسمونها دار إسلام، يعني بعد انهيار الشيوعيين في أفغانستان قاموا واحد ما كان سموه دار الإسلام، والخليفة هو أبو الهامة، والقاضي دياله هو أبو أيوب البرقار، مستطيعين؟ لا هؤلاء الفكر دياله هو اللي يسقط منه، ربما قيل الأسد دياله مصدر أصلا، ربما تغير ربما قيل ياك، فهذا عندهم إذا قلت لي السلسل ديالهم شنو يكون ميراث الأنبياء ما قلت؟ لا هذا كنت ديال مسلسة ديال هؤلاء شنو يقول؟ يقول أن الأمة مشركة، هذا المنهج الصغير ديال أمة هي مشركة كلها، أنهم كفر كفر مشرك، إذا ما المعمول؟ قالوا نفعل معهم كما فعل النبي، لأن أسباب وسائل الدعوة توقيفية لا توفيقية، مسألة وسائل، يعني أسلوب الدعوة هل هو توفيقي أو توقيف؟ قالوا أنه توقيف ولا شهادة. إذن ما العمل؟ قالوا أولا نقوم بالدعوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو الناس إلى التوحيد. وحينما يلتف علينا الناس ياك، وانا نجيب لك وجه المقارنه بينهم وبين حزب التحرير. اذا النقطه الاولى شنو؟ الدعوه. اولا الدعوه الى التوحيد. ثانيا الدعوه الى النصر، يعني النبي شنو يعمل عليه الصلاه والسلام؟ دعا الى التوحيد. فلما التفت عليهم عصابة الموحدين وعليهم امر وهو النبي عليه الصلاه والسلام، بدا يطلب النصر والايواء من القبائل. اذا احنا هنطلب النصر والايواء. قالوا نمشوا لادغى افريقيا، اماكن بعيده على السيطره الكفار كذا كذا كذا، نشوفوا قبائل اللي هتقوينا وتنصرنا فيكون لهم أنصار ونحن مهاجرون. ثم ننشئ الدولة الإسلامية، هي هذا. ثم يكون الجهاد. هذه المراحل تسلسلية عند جماعة المسلمين قياس أولهم وبريطانيا. ويبغى يمكن لك قل انترنت بس عرف ابو الهمم وتعرف ابو ايوب البرقاوي كتب مناظره حول الخلاف بين ابي قتاده وابو الهمم، بين ابي قتاده وابو الوليد الانصاري وابو الهمم وابو ايوب البرقاوي، وكان يقول بانه هو الخليفه ومن لم يبايع فهو كافر. اين ابو قتاده؟ هو ابو الهمم تعمل ايه مناظره الخلافه؟ لا في اليوتيوب ربما تدخل لك الله اعلم في اليوتيوب ولا في جوجل تدخل دغيا. لا تقول لا غادي تقول هذيك اللي عندها بريطانيا اللي عندها بريطانيا كاينه واحد المناظره اخرى، مناظره بين ابو قتاده وديك الاخ اللي ذهب، هذيك بوحده هذاك بالاريتري الا الياق بابي فهمت. اييه وعن السباعي هو اللي كي كيخدم لك حكوا على الخلاف والشراط تشاوكا وتسمك ياك. واحد واحد كان هاني السبعين هو اللي يعني هو اللي كيمثل المسلم. ثم راجل اللي كيقول لك دون الاحكام فهمتيني، شنو تجي تحقق معلومات. اذا انا نوريك وجه الشاب شنو كيقول حزب التحرير. حزب التحرير يقول باننا نحن في العهد المكي كذلك ياك. اذا اولا ماذا نفعل؟ الدعوة، يعني أول شيء الشباب. نعم. ثانية ماذا نفعل؟ هذو جابوا أربعة المسائل. هذه في قرأ كتب ديال حزب التحرير ولا هذه أربعة المسائل أو ثلاثة كيسلكوها. سعيد ديال التقي الدين النباني. ولأسفل. نعم. قال ثانية الصراع الثقافي. ما معنى الصراع؟ الصراع الثقافي. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا كفار قريش هناك من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، حدث صراع فكري بين مجتمع الجاهلية وبين النبي وأتباعه. إذا نحن هذا هو اللي نقوموا به، الفكر ديالنا نبتسم في المجتمع ونقوموا في صراع ثقافي مع النخبة الموجودة، والناس تشاهد أينا الحن حجة. إذن الآن هذا ما كناش عند هذا النقطة هذه. ثالثا قالوا ماذا؟ قالوا النصر، طلب النصر. هذه وجهة مشابهة كذلك. لكن هذو ما قالوش بحال هذو. إذا هما في المبادئ بحال في هذه النقطة ولكن ماشي يقول أساليب مختلفة. هذو قالوا نمشيو عند قبائل وكذا وكذا. حزب التحرير يقول نحن ننظر إلى أقوى المؤسسات داخل الدولة اللي كتملك وسائل القوة حطلبوا منا النصر قالوا الجيش فهمنا نطلبوا النصر من الجيش هو اللي يستولي على الحكم ثم هيعتنا المبادئ ديالنا وتبقى في مشان النصر من الجيش وعندهم طريقة أخرى هو أن إلا قام شي دولة إسلامية كيمشيو لعندها كيطلبوا منا النصرة بحال اللي عملوا في إيران وعملوا في أفغانستان لكن هما كيشترطوا أن الشخص يعلن الخلافة يقول أنا خليفة وهذا هو النزاع اللي وقع بينه وبين الإمارة في أفغانستان أن الإمارة ما بغاتش تعلن الخلافة وإنما أن الإمارة كمؤمنة هذه النقاط وبجوج بهم كيتشافوا انه لا جهاد لا وجهاد حزب التحرير داخل العراق المحتل لا يؤمن بالجهاد ولا يمارس الجهاد المسلح هذه هي الموقع اللي سالتني فيها كنا ماشي مقصودين دابا دابا تناقش السبب ديال الريدة دابا هو قال التحاكم بيننا في المسألة ديال دابا هو قال انهم كفر تدار قلت له يعني هاتينا كتحكي اقرت مسألة التحاكم لان الاخ يعني هو محمد المقدسي وعبد القادر عبد العزيز لا يقولون بقوله ياك نعم هذا هو المملكة دابا خويا هاد عبد الرحمن بغى المخلل قلت لك انت ليه جماعة انا لا اسمح لي حسب ما بلغت به علاش لاننا الواقع ديالي واستفقت في الاشرطه ديالو لا اسمع حنا كنا في السجن ياك انا كنحدث احداث في صلونه داولين الحق الاحداث بقات ديال الصلونه كانوا الشباب كيتصلوا بيا بالتليفون فهمت لان حنا في السجن كنا يعني اصناف كاين جماعه المسلمين أسباع دين هذا وهذا معظمهم كين في أرسي كين في الجماعة وهذا الشيء أنا كنعرفهم كين شيء كنعرفهم الإسلام كين أسباع جماعة المسلمين وكانوا كيتحاكموا بهذا الاسم هذا في المحكمة جماعة المسلمين صمتهم جماعة المسلمين وهذا جماعة المسلمين هادو كين أفراد آخرين من طاطي الليلهم من جزء ديال الجماعات آخرين من أنصار المهدي لقريتي أنصار المهدي فيهم أنصار المهدي فيهم ثلاثة الأصناف كين صنف مية من أي مجيء وصل كين صنف على المنهج كين صنف عنده غولو هادو صحوا مع جماعة المسلمين من ناحية الفكر كين واحد صنف آخر كتسمى جماعة التوحيد والجهاد منا الكمال ديالها هو أبو الزوبة المهم هادو عاوتاني كاين افراد منهم طافوا من هنا هادو عندهم ارتباط من هنا وعندهم بيعه من هنا من ابو الهم هادو كانوا كيدخلوا هاد الكتب هاد هنا كتب ديال جمعت المهم انا الاخوه اللي كانوا تما كانوا كيتصلوا بيا كيقولوا لي الكتب فهمنا وان هاد الشباب هادو ديال جماعه المسلمين كيقراوها وكيدرسوها انها وفاقا لمبادئهم وارائهم خصوصا بعض الكتب اللي كيرد فيها لابو محمد المقدسي في الثلاثينية الى اخره هذا هو الامر هذه المعلومات اللي عندي في هاد الولاد راه اللي سمعت من شريط ديال ابو الشيخ ابو مريم نقل المخلف كاين هذا شي موقع ديالو انا خويا كنقلب هو جبته قلب تجبته كنا انت بعثت ابو مريم عبد الرحمن ثلاث اشخاص قرات قبل معي كامل ديالو لا نقول اسمه عبد الرحمن بن طلال المخلف ابو مريم لا شنو قالت من جوجل ملي كتدخل انا خويا شنو نقول لك صحيح سمعت التليفون عيطت له في الكويت لا كيفاش تدخل جوجل بالطريقه بصراحه راه خطرت جوجل بقيت كنبحث إذا قال لك لا عبد الرحمن المخلف من هنا لما تجي تفتح الايميسين ديالو تاع الموقع ديالو دخلتو عندك الايميسين ومن بعد اتصلت به مخلف ياك يعني المخلف نعم ملاقات ليا مرقد او مريم كان صفق ليا وهذا اطرش اللي كيقول له هذا كيخالف ابو محمد المقدسي في مسائل كثيره انا سمعت اخويا يعني من الاسرقه ديالو انه كيعتبر ان الكتب ديال محمد ديال المقدسي من افضل الكتب اللي كاين في السوق. هي من افضل، ولكن هو كيخالف كثير من المسائل خاصه التلاتينيه، فهمنا ثلاثه كيخالفوا بزاف المسائل، منها قضيه ديال التحاكم. حتى دابا المقدسي حاليا هنا انا قلت انه مثلا كيبقى متخاف مثلا صاحب جاتي كذا وكذا كيوضع مثلا في هذه مثلا النكت اللوامع. اه لا ما تعرفش شنو وجه الخلاف اللي كتقول دابا اذا كيخالف ما عنديش التفصيلات فيه. فهمنا شنو قلت لك؟ قلت لك وصلتني معلومات مجمل، لان ما يمكنش. علاش انا قلت لك مثلا تبي ديك وصلتني كلام عليك؟ نعم. قلت ما يمكنليش انا نتناقش معك بناء على الكلام ديال نعم خصني الكلام ديالك نسمعو. انا قول الشاب انه مثلا عنده رساله كانت تسمى التفسير اصلا كيعلق على الثلاثينيه في التكفير، كيبين المسائل التي اخطا حسب الراي ديالو فيها ابو محمد المقدسي. نعم. هذا الكتاب هذا ما وصلنيش ما قريتوش. انا نقول لك غير كلام شنو قال لي واحد الاخ. هذه هي النقط اللي تكلمنا فيها. واصلنا للثلاثين في التكفير، يعني هو من اعظم الكتب. نعم. لكن هذا لا يعني ان جميع ما قاله فيها ابو محمد المقدسي انه يؤخذ من رب العالمين. وان كان انه في المجمل انه يعني درست خويا العمر يعني ست الاشرطه ديال ابو هذا. لا و وي هو زمان دابا اسموش من يعرف المعلومه ان شاء الله. كاين اخويا عبد الاخوه اللي هي يعني مثلا في القرطبه مثلا في الصاطر نجيبو لكم مثلا التسجيل. ماشي مشكل جيبو انا ماشي مشكل. ان شاء الله نمشي نجيبهم. لكن انا قلت لك هذه النقط هذه يعني خصك تضبطها مزيان. نعم. خصك تفرق بين الاسلام الحكمي والاسلام الحقيقي والمساله ديال التبعيه. فهمنا. ايوا المسائل هذه يعني الانسان ما يتسرعش دوا والقضية ديال الدور على قضية بالناس اللي فيها. أنا قلت لك أنا ذكرت استدل الشيخ ولكن ما ربما ما درتش الكلام ديالو أو ما فهموش أو فهمت. فمثلا أنت كتستدل بأبقارنا بالعهد هو يخالفك، تستدل مثلا محمد المقدسي هو لا يقول بذلك، فهمت؟ أو محمد المقدسي يقول بأن حتى واحد مسألة ومحمد المقدسي لا يكفر الذين يشاركون في الانتخاب. فهمنا هكذا علاش؟ يعني الانسان قبل ما يصدر الحكم يعني التكفير واحد بشرعي. فهمنا دابا هو عدم التكفير ديالو ليهم تيعذرهم بانه مثلا الانسان كبير خرج هذا صوت. صوت واحد النائب برلماني، النائب غيمشي لمجلس التشريع في القوانين. ولكن هذاك الراجل اللي مشى صوت شنو عنده؟ غيمشي يصاب لنا غير مستشفى ولا يصاب لنا. اذا هنايا هذه هي التدقيق، يعني هنايا كاين مانع. يعني انا ضربت المسائل واظن ان تصدق من كتب ديال محمد المقدسي في التفصيل في هذا الباب هذا. نعم. عندنا كثير هذه ملحوظه. نعم. عنده جوج كتب صدرت حديثا. حكم المجالس البرلمانية تكون مبارك توحيد الجهاد. نعم. حكم المجالس البرلمانية تكون كتب مكتبة أبو محمد المقدسي. نعم. فصل في هذا الباب. الطاغوت الذي رشح نفسه هذا كافر ابتداء لأنه نصب إلى أن يعبد به. الى ان يعبد من دون الله هذا كافر ابتداء بدون اقامه حجه. هنا اذا علاش نقول لك مثلا التكفير خص التدقيق ماشي الحق. هي مثلا الشريعه كامله خص التدقيق حتى الحق خص التدقيق، لكن هذه الامور اكثر. فهنا يعني هو قال اننا لا نكفر ابتداء، يعني الشخص اللي كيصوت ماشي مترشح اللي كيصوت قال لا نكفره ابتداء. علاش؟ هنايا كاينه واحد القاعدة وإلا درت الثلاثينية تعرف أن من قواعد أهل السنة والجماعة باب التكفير أن الفعل يشترط له شرط، وهذا الجواب في الجامع والجواب في الثلاثينية والجواب فتح الباب، أن الفعل يشترط له شرط، يعني أن التكفير له ثلاث أركان، الفاعل ياك والفعل ياك والإثبات. إثبات الفعل. نعم. يمشي للقاضي تقول له فلان سب الله. ما يحكمش عليه يعني يقول لك الإثبات. الإثبات هو إما الإقرار أو الشاهدة. نعم. أحكام الردة أما الإثبات. نعم. ما علينا خلينا من هذا. الفعل وكذلك القول يشترط له شرطان. الشرط الأول أن يكون الفعل أو القول صريح. انا عرفك لك الكلام هو محمد المقدسي في هذا الباب هذا بالقواعد اللي قاعده في ثلاثين. اذا ضروري يكون القول والفعل صارح اذا كان محتمل لا نكفر به الشر، ونوريك القواعد اللي نستعملوها اذا كان الفعل محتمل. الثاني ان يكون دليل التكفير دليل صارح، ها؟ لا، لان الفعل سيكون عمل كفر وصارح لا احتمال فيه، والدليل من الكتاب والسنه اللي يكفر بالفعل والفاعل كذلك سيكون صارح. لا، هذا الجزء بهم من اين جئنا به؟ القاعده عجز القواعد ماي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعها رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرنا وأسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله عشرنا إلا أن تروا كفرا. شنو الوصف ديالو؟ قال ابن حجر العسقلاني بواحا أي صريحا غير محتمل. نعم. الشرط الأول عندكم من الله فيه برهان. قالوا البرهان هو الشيء الساطع البين الذي لا إشكال فيه. إذا ما الدليلين موجودين لنا؟ نعم. لا الدليلان. إذا هاد الناس اللي صوتوا الفعل ديالهم محتمل ماشي صارح. اذا يحتمل انه نصبه للتشريع ويحتمل انه نصبه لماذا؟ لخدمات. اذا هنا يقال المانع شنو هو؟ هو ارتكب عمل مكفر، عمل مكفر لا، لكن هو لم يكفر لماذا؟ قال لانتفاء القصد، قصد الفعل ماشي قصد الكفر كما يقولون. لا، اذا هنا انتفى قصد الفعل اي الخطا. اذا المانع ما هو؟ الخطأ. فلهذا هو الشرط إقامة الحجة عليه بالتكفير. فهمتي المسألة؟ الله كويس. المسألة ديال العلاقة ديال الإسلام الحكمي في الإسلام هذيك شوفوا شنو من الصحابة أكلتي من المسائل فهمتي؟ خصو الانسان يقراها بالتدقيق. قال لا خصو تشوف انا خصو يقراها اذا بالتدقيق لان المسائل خطيره. غير واحد القيد ذكروا العالم وتيني راه غفلت عليه. نعم. راه كيكون عنده معاني. انا بيدنا راه ما نقولش انني نكمل كلها. انا بيدنا راه باقي كنبحثو وباقي كنهدرو فهمت؟ حتى الله عز وجل يسترنا بالحق. جزء من القصيدة لكن من غير لكن نفس على شرط التي يعددها العلماء وذكر أنها شروط صحة الإسلام الحقيقي النافع في الآخرة. إذا العلاقة ديالو فين؟ أحكام الأحاوي وليست شروطا للإسلام الحكمي الذي يثبت فيه. وهنا يعلق عليه أن ذيك الشروط منها ما هو من شروط الدنيا، هذا هو الخطأ. يعني هو كي اتفق معه في التفصيل أن بعض شروط لا اله الا الله لا تشترط للحكم المرئي، ها؟ لا بالاسلام الحكم. اتفق مع الثاني كلمه على هذا. قلنا في واحد المساله هو ان بعض الشروط اللي جعلها هو من الاسلام الحقيقي هي ان الاسلام. فقال والصواب في هذا ان العلم بمعنى الشهاده كما في حديث ابن عباس عند مسلم والاخلاص فيها واليقين وغيرها من شروط سهل المذكوره بكتب الاعتقاد. هذه شروط صحه الاسلام الحقيقي الذي ينفع صاحبه في الاخره. قال فهذا التعميم اذا هو كيخالفه في التعميم. نعم. خص تفصل. فهذا التعميم في جميع شروط الله فيه نظر. انشوفوا النظر ما هو. اذا على قول هذا قول ابو محمد زاد على قول عبد العزيز. نعم. يعني جميع الشروط ان الشرط الاسلام الحقيقي. اذا الشخص لا نطالب بهذه الشروط في الدنيا. نعم. يعني مدعيوه وكذا وكذا لكن لا نشترطها لي الحكم عليه في الدنيا بالاسم. لكن ما يعرف ان من شروط لا اله الا ما هي شروط صحه للإسلام الحقيقي النافع في الآخرة وهي شروط غير الظاهرة. يعني ان الله خوش هذه تقول القضيه وخلاف بين الخوارج والغلاة وكانت السنه. انا ما نمشيش نسال الشخص شنو قال تقف كذا كذا، حتى قال ابن تيميه كما نقل انه صاحب شرح العقيده الطحاوي ابن ابي الحنفي، قال سؤال الناس في عن عقائده بدعه. نعم احنا نزول احكام على الظاهر من اللي دارنا منه او نحكم عليه بموجب الاسلام. نعم فصورنا ما هي شروط صحة الإسلام حق النافع في الآخرة وهي شروط غير الظاهرة التي لا يعلمها إلا الله، ماشي نقوى عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحسابهم الله. ومن ذلك ما هو شرط لصحة الإسلام الحقيقي والحكم أيضا يعني مشترك، مثل شرط الانقياد لحقوقها أو لما دلت عليه، هذه مطلوبة في الآخرة ومطلوبة في الدنيا. قال النبي عليه إلا بحقها، يعني إذا لم يأتي بحق حقوقها كذلك العقوبة كما فعل أبو بكر مع المرتدين. قال له يا عمر فإن الزكاة حق الإسلام. أمنا إذن ومن ذلك مثل كما قال تعالى فإن تاب وأقام الصلوات والزكاة فخلوا سبيلهم، يعني أجعل الأمور هذه من أحكام الدنيا، حق لا إله إلا الله. وراجع فالببدا كذلك الجامع في جامع العلوم والحيك وفي الآية الأخرى فإن تابوا من الشرك وأقروا التوحيد وشهدوا أن لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن قاضوا لحقوقها فإخوانكم في الدين ونفسها. فتأمل كيف علق سبحانه العصمة ضد ململ والأخوة في الدين وذلك من الإسلام الحكمي بالتوبة الظاهرة من الشرك وبالتزام حقوق شهادة التوحيد الظاهرة من صلاة الظهر، كذلك بالحديث الذي يروي أمرت أن أقاتل. وهذا الحديث هذا رجع الشرح ديالوغ جامع العلوم والحكم وجود الباب، ولذلك قال الصديق رضي الله عنه الى اخره. فهمنا؟ فهنا اسمع، فالمنافق مثلا ياتي بالشروط الظاهره من حق لا اله الا الله فيعصم بذلك دمه في الدنيا ويعطى الاسلام شكل فيعامل معامله مسلم، اما في الاخره فانها لا تقبل من لانه لم يستكمل شروط الاسلام الحقيقي. أمنا؟ وما مشيوش عند المنافق والنقبة يقول له ليش تقول كذا كذا؟ لا. لا. نكتفي بالله. أمره إلى الله نكتفي. كيف يصير الصلاة في الجماعة زائد الإيمان يعني؟ كيف تشوفه مثلاً؟ حسب الإيمان. أمنا؟ نعم. إذا كان الإيمان كما قلنا مصور الحال. مصور الحال. مثل اللي بيصلي الصلاة. ياك؟ لا. أي كان لا كان تقول كان صلي كان أصور أنه مسجد المسجد المسلم وليس المسجد الدار مسجد الدار عنده أوصاف ديالو إلى آخره ماشي معبد لا مسجد يعني الصلوات الخمس مسجد هو كيتكلم على الصلوات الخمس كيبقى لأن تفرق بين يعني الإمام الراتب اللي كيصلي الصلوات الخمس والإمام اللي كيخطب الجمعة هذه ما تصل أمس فلنتي من الراتب الأصل في أنه مسلم لا تستعر لي الناقل الخاطب فوق الجمعة إيه؟ الأصل فيه كذلك الإسلام إلا أن يقتي بناقل على المنبر أو غيره فهنا أحكم بكفري وردتي ولا أصلي وراءه. نعم تبغى الحل في كذا تبغى خوي مثل هاد مثلا العلماء أو هاد أصحاب المناقب الخطباء في الجمعة مثلا نعم احنا الان في دار الكفر يعني وشاء الله معطل فيها الى اخره واهل التوحيد واهل الاسلام محاربين كل جهه كل المواقع كنخلي يعني هذا الامام من كيطلع المنبر يعني كيخلي مثلا يرن على الاصل يتكلم على الاصل ويدعي الناس الى الاصل كذا ما يرن ولد بالحيض او نفاس شنو كتقول في هذا الشيء؟ كيف بالك هذا؟ يعني لك في هذا الباب هذا يعني انه يتكلم في هذه المسائل ولا يقول كفرا اذا قلت في هذا الباب يعني انه لا يتحدث عن توحيد العقيده امور الاسلام نعم التي تغضب الطاغوت يعني هو الطاغوت من له واحد دائره لا خط حمراء يعني ما يطلعش منها كيدور فيها لا هذا كنقولوا فيه انه كاتم لحق لدين الله هذه النقطه الاولى ياك لا وأنه لا طفولة أنه من علماء السلطة إنما العالم السلطان ضروري يكون كي دافع عليه وكي هذا فهمت؟ هذا احنا قلنا غير ساكت ولكن العلماء دينا كلهم علماء سلاطين لكن في اللوحة قلة قليلة اللي مزاوز كانوا كتسمن ديك مدهنة هيك؟ هذا هو النقطة. النقطة الثانية يعني أنت قلت يعني كيكتفي كيبين غير مسائل حاج نيفات صورة الطهارة وضوء كذا الأمور اللي ما تقدرش تتعوز نقطة كذا كاتم لدين الله وضال ومدهن فهمنا؟ أما إذا ارتب عليها أمور أخرى فيحكم له بحسابها حسب الصلاة مثلا كأنه يجب مثلا الطاغوت أو لكذا كذا كذا دعوة الأمور فيها كلام لأهلها وإلى لعب التوفيق؟ إذا دعب التوفيق أهلهم يقول أنه لا يكفر والصلاة النصرة جائزة يقول الصلاة النصرة جائزة إذا دعب النصرة فيه تفصل عن أبو محمد المقدسي الثلاثينية يقسم دعاء النصرة إلى ثلاث أقسام كين أبو قرزة كذا أنا عندي قول خاص لا أوافق لا أبو محمد المقدسي ولا أبو قرزة أمنا وممكن نقشى الزباد أنا أعطيك بعض يقيك لو تحرم السين حرمت عشرة إلى عاتف فهدو هذا رأي جيت أنا شخصيا لا أصلي الجمعة نعم أمنا إلا مؤخرا فهمتي كان سفر من واحد مدينة واحد مكان خاص كان صار مع واحد شخص وقت كي دايب تسوي ترفاق أما أنا اللي في المنبر أنا ما تصلي شيء في الجمعة في المنبر في طنجة هذه سبع سنة علاش كيف ما كنقول أنا اللي في المنبر كام كاف يعني أنا عندي أنا اللي كي دايب النصرة المطلق كافر مرتد وإن كان أبو محمد مقدس لا يقول بها أنا اللي كي دايب يقول الله منصر الملك أيضا إطلاق هذا كافر دعب توفق لا أقول بكفره أقول مسلم ضال مبتدع أمنا الصلاة المراجعة إذا أخرج أنا مسلم قال الله منصره نصرا تعز به دينك كذلك لا أكفره لأنها ليست صريحة قال الله منصره على اليهود والنصارى والاتفاق إلى محمد المقدس كذلك لا أكفره النصرة المطلقة أرى أنه كافر عدو لله وهذا كيعمل النصر المطلق. الحال يا اخويا خاص قانون جديد انه الايتهم في السوق على الاتفاقيه ديال الركب عاد هما اللي خرجوا كيوقع عليهم. يعني دار مبايعه الامير موافق على المذهب ديال مالك والجولاي الى اخره اللي معروف فيه. هي ولكن دابا قضيه ان اسماء قضيه ان موافق على الالتزام بالمذهب المالكي هذا ليس بكم. لا هذا مقلد. يا ريت يديروا غير هذا مقلد. نعم. الأسماء الشرعية اللي بضواء أهلهم مقلد قال أنا ملتزم بالمذهب الأشعري نعم هذه فيها أمر لأن أنا كنت بس الواقع مش إيش نعم الواقع كي اللي يقول أنني ملتزم بالمذهب الأشعري قولا ولكن فينا ما يلتزم شيء ويكفيك مش يسقص في إمام نافع كي درسهم الجوهرة التوحيد وهي من أعظم المتون في العقيدة الأشعرية. لكن هذوك الناس اللي تما كيدرسوا العقيدة جوهرة التوحيد اللي وافق المنهج أهل السنة كيقولوا به والمسائل اللي جاوا لي مخالفة لأهل السنة كينقضوها ويبطلوها. فيمكن لك تقصيها. إذا هذا الشخص هذا جاب فهم لأن ما صرحش بالمعتقد ديالي جادا لا فهمنا آخر اللي خدد العقيدة معتنقا لها هذا مبتدع كما قال أهله قالوا أن الأشاعرة مبتدعة لا وهو من الفرق 72 فرقة ياك؟ لا شنو قلتي أربعة قلتي طريق الجوني إذا يعني تصوف نعم تصوف هذا نحكموا عليه ديك الشخص هذا هلا طريقة آلة بأن مجي الصوفية على حد سواء كين آل حلول الاتحاد فهمنا؟ كين آل وحدة الوجود كين صوفي مبتدع فقط يعني كين صوفي واصل وصوفي سالك يعني نشوفوا الحال دياله ونحكموا عليه فالأصل أن أي صوفي مبتدع لكن إذا ارتقى إلى الكفر فهو كافر حبل العربي الحلاج كذا إلى آخره شنو رأيك أنه هذه كفر بالله اخويا كله كيبيعوا يعني شكون هما كله هذا بالنسبه للخميس القانون الجديد لكن عرفوا ان الائمه حنا انا في الاعداد يعني قطعتك اسمح لي وصفه لا لا بالنسبه حنا في الداخل كنعرفوا انه يعني الداخل يعني القناع راه غير الذكرى يعني الائمه كيطلعوا للعدالات والاقاليم كيوقعوا على الاتفاقيه كيستنوا على هذا التوقيع انا نزيد اكثر من هذا لا انا وصلني كلام عن ثقات انهم في واحد الوقت بعد 2003 داوهم جمعوهم في المجالس العلميه وجلسوهم وقاموا عملوا لهم العالم ديال الدوله الطاغوتي وقالوا لهم قوموا احتراما له قاموا احتراما له انا شكون اللي قلت لهم قلت لك اللي ثبت عليهم انه بايع الملك طيب لا صار هذا الامر ما عادي ما ولكن واحد كنقول لك بهذا الامر هذا ثبت ان فلان زيد قام بهذا الفعل ما نجيش انا ونقول هذا كافر لانه بايع الامل ملي يجي يناقشني يقول لك تاني الدليل انني بايعته اذا خصك دليل شنو قلنا دابا عندي الدليل انه بايع الحاكم على الاقرار والطاعه في المنشط والمكره وانه دخل في الحزب ديالو صافي كافر هذا يقول لي ما كاينش النقاش فهمنا حنا كنشوفو حكم الله عز وجل سميهو كفارسي وفي لك حنا نسي اهلا وسهلا شريك واحد النقطة ويجوز نبحثو فيه بالتدقيق هل هو بايع ام غير مبايع انا كنعامل المعامل الاسلام ملي ظهر لي على انه يعني الفعل يجوز البحث في الامور ديالو ونتعمق في المسألة لا هل تعذر مثلا ما ديقاش مثلا انا كنمشي نصلي في جامع لا اصلا انا نقول اسمع دابا كتقضي قضيه هذه مساله ديال الانسان يعني كل واحد واش يتشكل له الدين ديالو شنو خصو يكون عنده المنهج الشرعي يعني انا كي اللي كيتعامل مع الناس بحسن الظن كيتعامل عليها بالاسف حسيت باللي قلت له العكس كاين واحد اخر فهمتي شاف دورو كذا كيقول لك انت عامل بسوء الظن فهمت غنبقى كذا ولكن الاولى في الاسلام هو التعامل بحسن الظن ودابا يا اخي وصلنا للمرحله ربما الله اعلم حسن الظن انا راه واش نقول له صافي ظاهر لي من الاسلام كندخل كنأدي فرائض الله عز وجل نهار اللي يظهر لي من شي ناقي الكفر نعم صافي هذا هو حكم الله عز وجل انا الهدف ديالي ماشي انني نكفر الناس ونمنع عليهم الجنه الهدف ديالي هو تطبيق دين الله شفت هذا انا عطاك من ناقي صافي كافر على ظلمه شنو كي يهمك يهمني والو انا كي يهمني هو رضا الله عز وجل هذا ما يضرني ما ينفعني راه كنكفر الطاغوت ومشينا للحباس باش انا نتخاف من اخر فوق المنبر صافي عرفتي حكم الله هو هذا نقولوا لك شيء ساء ام ابد فهمتي وانا شخصيا هذا اللي قلت شي قدامك انا في طنجه كيقولوا لي من خوارج علاش لانني كنكفر اللي فوق المنبر وكي عرف الحق كعرف اي وما كيهمنيش انا الامر نفس المعتقد عندي انا بالنسبه لهذو اللي اصحاب المنابر فهمتي فانا ملي كنقول لك يعني خصك يكون عندك منهج اهل السنه في التعامل فهمنا ونسينا المسائل اللي قلت لك عندك خطا فيها وهو خصك تضبط ما هو الاسلام الحكمي والاسلام الحقيقي نعم واقوال اهل العلم في هذا الشيء وهو ان اهل العلم اللي كيتبناو شيء هذا وبالنسبه لي انا يعني الطريقه ديال الوجاده تكون فيها اخطاء الوجاده عكس الترقي يعني باش الوجاده القراءه تدخل فيها اخطاء بينما الوجاده الوجاده هي طرق اخذ العلم السامع العاش هي ضروري من الترقي لا الترقي ضروري بين المسائل الضروريه يعني قال اهل العلم ان التلقي عن الشيخ اهم شيء في شنو هو اختصار المسائل هنا دابا شي بس واحد المساله فقهيه من الصاف ربما انت خصك تقرا وجد من 10 كتب باش تحصل على فكره الفكره ديالها والاقوال كامله وشهور كتجيب شهر هنا داك لا تنسانتم اشرطه علميه في الفقه وكذا كيجي العالم بجوج دقائق كيتكلم المساله باقوال ديال فقهاء المذاهب باربعه نعم كتحصل دغيا يعني كيختصر لك المسائل واخا هو مثلا كاين مسائل او خطأ فيها ولا كذا انا راه ماشي مثلا مرغى العقل راه عندي عقل كنميز به وعندي الادله وكنرجع المهم يكون شي عندي تقليد السافر وكذا وكذا حتى السب حتى اللي كان سقط الكبر ديالو هو سانسور أم لا؟ علاش كاين جوانب عن سر منهم مثلا في اللغة العربية قصر الفقه فهم الحادث هاد الأمور اللي ما يضلنيش بيها فمثلا احنا أنا عندي أفضل أشياء أنني نسمع الأمور العقيدة والفقه على السلفية خويا هاد المسألة مثلا خاف في على السلفية تاخذ مثلا العلم مثلا الخطط التي تكون في القرارات الشرعية مثلا فتلاحظ أن واحد مثلا يعني مثلا هو من علماء السلفية القصوى يقول لك ثلاثة أديبة تنطبق لهم عادي ما دابيه هذه أنا موافق معك إذا كان الشخص المتلقي ما عندوش الأهلية للتمييز أمنا أو لك شيء علم اللي هيسرب لك فيه الدار لكن مثلا لما تهان طبعا لنفترض أن الحلقة متعلقة بمصطلح هذا كيش راح البيقوني ولدنا وقعت أكو اسمح لي وهذه مراحضة راح تسأل مثلا علماء الكاشف فقهية تلقاهم يعني محلتين وليش نقول لك دابا عليك ولكن مثل كلمة شفتهم في التوحيد لا ماشي جميع التوحيد ولكن التوحيد المسائل اللي تتعلم تتعلق بالحكومة والجهة والمسائل اللي تتعلق بالسياسة الداخلية والدولية هذه هي الأمور يعني هناك تكون انت عارف حتى احنا الشباب اللي مثلا تقول لك لا نرجع نصنط له ما كنعملوش احنا ديك الطريقة ديال المداخل هنا لا تقول له هذا الشخص هذاك هالجوانب كيتحدث في هذا الجانب وفي هذا الجانب وفي هذا الجانب وفي هذا الجانب هذا الجانب هذا عنده مزيه اسمع الصفات وكذا وكذا على طريقه السنه علم اللغه المسائل هذه سالم فيها 100% الوضوح صلاه الزكاه هذه احذره اذا تكلم عن الحكام وعن الجهاد وكذا اما ما تسمع له شيء واما تسمع بحال صحيح كما تقول هذا علاش لأن هذه الطريقة أنك لما تسمع له شيء لما تسمع له شيء عندها أثر سلبية في وحنا خصنا نعلمو الشاب الطريقة ديال راه شنو هي تلقيه خلاص تلقيه لا كيعطيو له بعض كيعطيو له بعض مضادات حيوية لا ولكن هي شنو فيها؟ فيها ديك الخلايا ديك المرض كيعطيوها له بواحد الجرعة خفيفة باش الجسم كيتأقلم معاه وكينشأ مناعة فملي كيجي المرض الأصلي كيكون الجسم مهيأ محصن فهمتي لكن إذا عجبت أنا هذا الجسم وعزلته بواحد الزاجة نهار اللي ياخذ من الزاجة راح عليه هذه المواجهة الله أعلم هذه تحطم دابا حكم الله في العامة ما هو؟ الله على باقي يوصل ولا باقي عنده خصو يراجع كيف غيتعلق به هو؟ خويا الفكرة اللي قلتي أنه الموقف ديالك قلتي أنه مازال يعيش لحد الآن ما تصنفش الأشرفات ديال أبو مريم لا ماشي مشكل واخا لأن مع أنك في البداية قلتي مكتبتي وبصراحة أنا بقول صراحة الجماعة ديال أول مرة كنت فيها جماعة المسلمين ولقاء ديال أبو الهمام وقتك وهذا الفكر اللي كنطرحوا منه يعني تعطيه الجهاد بأن بقى بقت عزته وما هي ذات المسائل كاملة نعم هذا ليس لي عند المسائل هذه وما عمري سمعت فيها مستقبل باقي إن شاء الله ربما نعم ولكن أنا مختار معاهم علاش؟ لأن صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ولا تزال في الاستمرارية إذا الجهاد غير متوقف إلى قيام الساعة وبالتالي الفكر ديالهم مردود عليه. بغيت نقول لك شنو قالوهم هذا ما جا تحريما أما لو كانوا أهل التوحيد وبدوا عدم عثرات في هذا فهو خوفنا. إذا كانوا أهل أنا ما عارفهم شيء يعني الصراحة أجهلوا حالهم. أنا نقشوا واحد المرة نقشوا ونقشوا السجن السجن شنو كان وقع؟ هذا الأخ سيدي مشيت معاه للسيرة ديالو، العرس ديالو، قلت له خاطر يخدم شي مقطعي. ياه، هذاك الأخ منا مات، معايا. هما شنو كيعتقدوا كيقولوا يعني حنا مش عاد الماك، والجهاز ما كاينش وكذا وكذا، هما علاش بداو؟ بداو من أجل الغنية. قلت له هما كتعطلوا الوسيلة، وكتدخلوا في الثمار. يعني الغنيمة هي ثمرة من ثمرات الجهاد. تقول الجهاد ما كاينش وغادي الثمرة ديالها تناقض النقطة مرقس كان نقشو منها فايش قضية ديال الإكرة النقطة كان نقشو من الإكرة ويا نقاطك اسمح لي كان واحد نقاط مع الفقرة عيثة في الجامعة عنده لا يكون تاريخ على قد عندي جغرافيا هو يعني قرأ هذه الكتب يعني فتاوى ابن تيمية عنده علم وقرأ كذلك صاحب الجامع وكتاب أشرف الزام ديال أبو مريم هو الآن في السجن لا يعني هو هالفكرة اللي قلت أن تكفير العلم ما عنده القاضي في المعتقد شو يقوله؟ لا تشبر مؤخرا من شخص قضية مشي قضية قرأت كتب ابن تيمية هذا مشي مشي نادي نقل تيمية سفر عن توسن العلم لا لا لا يعني انك قرأ كل ابن تيمية وقرأ هذا لغاية نقول لك اخوي بشكل مختصر يعني هو عنده علم ايوا ماشي مش فرق بين ان عندك علم واش هو تلبس عليه او ما الى ذلك فرق بين انني عندي علم وبين انني عندي هدى علم شيء والهدى شيء اخر ما تكمل الخوارج هم تلامذة الصحابة واحد من الله يجزيك بخير. إذا كان ممكن. ماشي ممكن. أخ أبو سلام كيقول يعني الخوارج هم الشيعة الآن. ما كيسمعش هو بالخوارج. لا بلاتي عدلتي خويا أختنا أنا حطيت في التاريخ يا ماشي الخوارج ظهروا فوقاش ظهروا في عهد سيدنا واللي يعني ربط حرف التحكيم ديال اللي اختاروا عنه الرعاة أبو موسى الأشعري. يا دوروك ديالهم يعني كتاسي كان علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وكذلك كان معاويه بن سفيان رضي الله عنه وارضاه هاد يعني تاريخيا هاد الشيء الان الرافضه اللي كاين الان في الايران وفي هادو هادوك المعروفين الجدل ديالهم يعني التاثير ديالهم هما هادوك ونيجو هذا كملنا الفكره ديالك بعد ان الخوارج تلامذه الصحابه وعلى الاقل يعني الفكره الزمنه الخوارج تابعي يعني مئة من هو التابعي؟ التابعي من هو من لحق الصحابة مؤمنا بالنبي ومات على الإيمان والخوارج كانوا مع الصحابة وصلت النقطة يعني كانوا مع معاوية وكانوا مع علي إذن هما أخذوا العلم عن الصحابة ومع ذلك ظلوا ماشي أنهم أخذوا يعني العلم من كتب ابن تيمية لا ده يسأل ابن تيمية مع علي بن أبي طالب لا وارق علي باخذ يعني هذا سؤال يعني هذا معيار يعني العلم ولا كل ما صار هذه النقطة الأولى النقطة الثانية خوارج لقيت كتب يعني الميل والنحل الشهر الثاني أو المقالة الإسلامية وخلاف المصلين أبو الأشعري هو أحسنها أو لا فرق بين فرق بين فرق البغدادي او الفيصل بن محمد او نعم تسمي هو رب المغرب شوف فيصل الفصل اللي دخل فيصل هذا هو الاسم الحقيقي ديال فيصل من ثلاثة الى النخلة فصل النخلة هذا يعني ماشي الكلام من عندي كل اللي كيقول الفصل لكن المحقق النسخة اللي كانت عندي المحقق قال الفيصل ونسبة نايش قال وهو فصيل النخل مجموعة المحقق المحقق مش حتى في الاصطلاح فالخوارج وكين الشيعة جاك وهادو الرافضة هادو فرقة من فرق الشيعة وعندي لك متى ظهر يا فالخوارج ظهروا هي أول فرقة إسلامي ظهر في التاريخ هي فرقة الخوارج نعم ظهرت زمن سهل كتسمى الخوارج كتسمى الحرورية كتسمى أهل المهراوة كتسمى الشورى إلى آخره كتسمى الشورى الرافضة لا لا لحقاش دابا في تاريخ الإسلام قرينا في الجامعة سميت الرافضة لأنها رفضت التحكيم إذا هذا خطأ ذات الأستاذة لا لا لا لا أنا نقول لك الرافضة لماذا تسموا الرافضة نعم الرافضة ظهروا في زمن المتأخر وكذلك وقعت الزهر كذلك خلي كتاب هنا كذا على الجماعات ديال واحد يمكن مصري سميتو عادل او عدلي حاجه عادل راكين عندي هنا ثاني كذلك سماهم بالرافضه لان ما خصوش تحكي اذا خطا مجوز لا لا لا هذاك خطا ولكن مصدر معلومه اللي ربما انا ما جينا قلنا هذا من الكتب المعتمده يعني شو اي علم له كتب معتمدة مصادر ترجع ليها. فمثلا خصنا علم الحادث ما رجعش نبيقوني مع انها متن هذيك المتنين كتقريب. فكتب المصطلح المعروفة عجبر قدمة المصالح مثلا أول كتاب القاضي أبو محمد الران هرموز المحدث الفاصل بين الراوي والواحد. نعم ثم المدخل إلى علم الحادث أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. ثم الإلماع القاضي ثم الكفاية في قوانين الرواية للخطيب البغدادي والكتب ديال الباقية المقدمة المصالح ألفية السيوطي إلى أي آخر المصنف. هذه هي مراجع في هذه الباب. خصنا الفقه. الفقه عنا مراجع ديالي الحنبلي عنا المراجع ديالي المغني ابن قدامة همنا كالشيخ القيمة همنا الفقه المالكي عن عرج عنا هنا عنا كتب معتمدة في هذه الباب وهي اللي ذكرتها قبيل. فالشيعة خوارج الخوارج هذا اسم عام عندهم اصول يتفقون عليه. ماذا اسمه الخوارج؟ لانهم خرجوا على الامام علي رضي الله عنه. لم اسموا على الخوارج. لا اسم اول خوارج لانهم خرجوا على علي. يسمون باهل النهروان لان علي رضي الله عنه قاتلهم في موقعة النهروان. واحد جوج ثلاثة يسمون الحرورية نسبة إلى المكان الذي ذهبوا إليه في العراق. والحديث صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى عائشة فقالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قال حرورية. قالت لا وإنما أريد أسأل عن دين. ماذا بالفعل الحرورية؟ اسمها ذيك الحرورية الشورى. هذا اسمه ما كيتلقى على نفسه الشامل. يعني أننا ما نشر أي بيعنا أنفسنا. الله الشامل المؤمن إن الله شرى من المؤمنين أنفسهم. أذلك كذلك؟ لا لا إن الخوارج هذا اسم عام ويطلق على من يكفر بالكبيرة. هذا أهم أصل من أصل الخوارج. ثاني التكفير بالعموم كيقولوا دار عدونا مشرك. ثم اختلفوا في مسائل هنا يتفرد قسمه. فكينا الأزارق هي أخطر في فرق خوارج نسبة إلى نافع بن الأزارق. كينا النجادة نسبة إلى نجد بن عامر. كينا الإباضية نسبة إلى العمرية. هذا فرق في الخوارج لكن الأصل اللي كتب عليه هو تكفير مرتكب الكبيرة. وتكفير اليوم. الشيعة. الشيعة هذا مصطلح يطلق عليها طائفة. شنو الطائفة؟ اللي عندها تحقق فيها جوج الأصول. الأصل الأول أن علي أفضل الصحابة. ثانيا أن الإمامة وهو هو الأصل الأهم في أهل البيت. فأي واحد يقول إمام في أهل البيت فهو رافي فهو شيء. لكن ثم تفرعوا والشيعة كل ما كيموت إمام كسر فيها. كل ما كيموت الإمام الأول لأن الشيعة في الأول ملي كان عالي كانوا متوحدين لأن كاملين يقولوا الإمام عالي. مات علي رضي الله عنه قسمة الشيعة إلى قسم الكيسانية هذه من فرق الشيعة الكيسانية تقول بأن الإمامة في محمد بن الحنفية وأن علي أوصاله. فرقة أخرى قالت لا الإمامة في الحسن ثم في الحسين. ها؟ قسمة الشيعة وقمت الشرافية قال لا قام درس في واحد هو الروافد. الروافد عيد هروب زمن زيد بن وعالي. زيد بن وعالي زيد لا دول العباس زيد بن وعالي زيد العابدين بن الحسين بن وعالي. هذا زيد بن وعالي زمن دياله هذاك سنتسلس شيعة الزيدية. لا احنا شيعة اخرى قلنا الكيسانية هذا الزيدية. الزيدية كيقولوا بالامامة ديال الزيد ياك. نعم كاين اخرين ما خرجوهاش الزيد خرجوها بشيعة اخرى الحنفية فهمنا لا تقدر مات ولا ياك. اذا الزيدية ماشي مع زيد بن الزيدية من الاصول ديالهم وأصلا متأخرا مع العقائد المعتزلة لكن أن من أشهر الأصول لهم كيقولوا إن جواز إمامة المفضل مع وجود الفاضل ولهذا هم يتردون على أبو بكر ولا أمر يقولوا أن الخلافة في عالي والأولى بها لكن يجوز إمامة المفضل مع وجود الفاضل كما أن النبي عليه الصلاة والسلام ياك الزمن دياله تم أبو بكر نعم إذا ما يجوز إمامة المفضل مع وجود الفاضل نعم معلم هاي تدخلوا زيد بن علي في الزمن ديالو خرج على هشام بن عبد الملك حمل السلاح وخرج على هشام بن عبد الملك نعم ياك قبل ما يلتحموا الصفوف الآن هذا التأريخ لفرقة الرافدة من هنا كيبدا إذا بعد عبد الملك الأرواح لا هشام بن عبد الملك الدولة الأموية هذه نعم لا هشام بن عبد الملك الدولة الأموية نعم هنا فقط سمعت أخوياك من الواقع سمعت من اللي الشيخ عبد الملك هو ولد يزيد عبد الملك صار هو ولد هو كان يعني من هو التاسع هنا هشام بن عبد الملك يعني الدولة العباسية كان فيها هذيك محمد بن نصر الزكية إلى آخره وإدريس الأول زيد بن علي أثناء اللحظة اللي عند القتال طفوا الصفوف باش يبدا القتال خرجت طائفة من الجيش زيد بن علي شنو قالوا له؟ قالوا له ماذا تقول في الشيخين؟ أبو بكر وعمر قال لهما لا أقول فيهما إلا خيرا وزيرا جدي يعني عدل أنا وزير جدي جدي الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال وزير جدي فهمنا؟ لا رجعوا بحاله تركوه رجعوا بحاله قال لهم رفضتموني مصطلح رافضة وكل اللي قال لك سموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة الشيخين ولكن أولى هو أنهم قوله رفضتموني الفكرة أخوي صحيحة نعم كي لا تري كذلك فالجماعة فينا نعم الفكرة فينا فعلا نعم بل الكتب الفرق كاملة نعم هذا هو التأريخ يعني صحيح من الاثنين صحيح من الفرق نعم واقع الفرقة يعني رافضة دابا يعني أغلبهم استمد دم عبد الله بن سبأ اليهودي نعم يعني قبل فتنة نعم فتنة سيدنا عثمان رضي الله عنه بس ما يتكلم هي بالنسبة لشغل الشيخ هذا عبد الرحمن بن طلال أبو مريم سمعت في بعض أشرطة ديالو كان هضر عقب على الشيخ أسامة أسامة بن لادن من بعد الانتخابات ديال الحمام احنا سمعنا يعني في الجزيرة أنه قال هذه انتفاضة مباركة في وصفه الانتخابات ديال الحمل نعم هذا خطأ فادي هذا الله أكبر وش الخطأ؟ خطأ بالذي ما عمره يقول الكلمة لا ولو كان قالوا عاد الجبار أول الناس ينكرون عليه ونعطي الأدلة المنكرة احنا ما كنأمنوش بالله ديال نعيم الدوائر احنا نحب هؤلاء الناس اتباعهم الحق إذا حادوا فأفل له تمام نعم حاد خلنا عبد العزيز ميت خمسي أما الرسالة كي تعرف المجاهدين مصبرا متبير الله تمام نعم لا ننسى هي عندها تأويل قال محمد مقلس عندها حتى تأويل الله أبو أيمن الضواهر عنده رسالة شنو اسمه؟ شنو هذا عقيدة معقولة؟ لا بالرد على أبو على حمد الرد على أبو قرن الداعي لأنه ندير شي حاجة لتبرئتكم من السيف والقلم. نعم نسيت الخبر. كنا رسالة ترشيد الجهاد، كنا رسالة درا عبد القادر الداعي ترشيد الجهاد يسب المجاهدين ويقول بأن الحكام مسلمين كذا إلى آخره. فمن رد عليه بالتفصيل بل حتى أنه وصفه بالعمالة والخيانة. الأمور هذه هاد الناس ما عندهم شيء الليونة ولا السهولة، كون عايلينو يسهل وتكون عنده سهولة كانوا يعملوا مع الطواغيت ويعيشوا مع العائلة ديالهم. فأيمن الظواهري بلادن أصلا يعتقد بأن هذا العمل مكفر ويكفيك النصوص الرسائل ديالو في العراق وإلى آخره وهكذا، فهمت؟ فهنا نعم الإنسان يعرف ماذا يقصد الانتفاضة المباركة، واش هو العمل ديال حماس ضد ديالو. أما أن يوصف الأمر هذا فيمكن شيء كون خلوه بيدو الغلاء، لا ما يمكنش، لأن أيمن الظواهري عنده أسئلة في هذا الباب سئله فيها وكيف ينال الأمر هذا. الأمر الآخر تتربح النقطة أن القائد العسكري ديال تنظيم القاعدة في أفغانستان اللي استشهد نسيت شنو اسمه إكرامي صعيب، مش أبو يونس سعيد؟ لا لا لا هذاك في العراق، أنا نقول لك أنه في أفغانستان مؤخرا عنده لحية صفراء وحصل لا لا واحد آخر ما علينا ما علينا. هذا كان جابته في الجزيرة تحاور مع السلاسل ياك. نعم سؤال مرئي شنو قال؟ واش أبو زيد؟ أبو اليزيد الله أكبر أبو اليزيد شنو قال؟ سمع كلمة اللي قال كلمة واحدة نعم وهذا اللي قدامك أول من أنكر عليه، أول واحد أنكر عليه كنا جالسين في القهوة ومحمد محمد عمران قلت له هذه المسألة أخطأ فيها عسكر محمد عمران الأخ لي جاء مرة أخرى محمد عمران تقش معك هذه أخ لي كان جالس هنا يا واش اللي قال لي لا ماشي الشباب جوج صغار منين أقصد عرفت أنا فهمنا محمد عرب اسمه محمد نعم أول قلت له هذه الكلمة في أول الكلمة قال منهج القاعدة ومنهج حماس لا يختلف. شوف شو من كلمة منهج القاعدة ومنهج حماس صح منبر التوحيد وشوف الردود عليهم منين الردود ديال أبو محمد المقدسي فهمتي شتان بين المنهجين هذه الكلمة هذه فاقة هذيك يقول أبو محمد بلادنا يقول هذه انتفاضة يعني هذا كلام كفر فهمنا سمي الانتخاب بأن انتفاضة يعني هذا المدح ومدح الكفر كفر مثلا احنا ما نسموش فيها فهمنا خص ديك الأمور تكون مضبوطة وأنا أقول لك راجع دخل من الأسرة بلادنا وشوف هذا الأمر هذا وهان تنصره أنا وياه كان ويجبرتي إذا مش بعطيه الخطأ في ذيك سؤال آخر فتاة عندك ديري يعني في الموضوع هذا ابتداء ديك الأهل الجهاد بالنسبة واستقف فعلا الأخ أيمن الظواهري أنه وش مرة في الشريط سرد قدم واحد سرد ديال المجموعة من الأعمال المكثرة ديال جماعة الإخوة المصرية ومدائن وعدك لم يكثرها شيء دلال الأسلام كيف المسألة؟ روح مسألة روح نقص سكر فهم مبيعها ما هي النار قيادة تنظيم القاعدة غالب الخطاب ديالهم سياسي كمال وهذه المسألة هذه الإنسان خصو يجمع بين الشرع والواقع معنى هاد الناس اللي كيقودوا الجهاد يعني الجهاد هو عمل عسكري لا هاد الناس خصك بس تكون كتحلل له العقلية ديالو الشرع أولا الأمر الآخر درس ما هو العمل العسكري الذي يمارسه هذا الناس كيمارسوا حرب العصابة هذا الناس كيمارسوا حرب العصابة حرب العصابات شنو كتقول؟ كتقول أنه لا يمكن لرجل العصابات أن يحقق النصر العسكري هذه قاعدة رجل العصابة، أن رجل العصابة لا يستطيع أن يحقق النصر العسكري على العدو. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العدو يملك جميع وسائل القوة والقمع المادية أو المعنوية، أما رجال العصابات فهم رجال ضعاف من ناحية المادية ومن ناحية العسكرية. إذن رجل العصابات على ماذا يراهن؟ الكر والفرنار. لا لا لا لا، هذيك هذيك تسمى التكتيك. احنا دابا كنتحدثوا بالاستراتيجية، يعني حرب العصابات كيقسموها إلى قسمين، كاين الاستراتيجية والتكتيك. هذا اللي كتقول أنت، هذا كيتسمى التكتيك. حرب العصابات كتقوم على جوج الأمور، التكتيك العسكري حرب العصابات جوج الأمور. قرار إيه يكسب حرب العصابات؟ هو الكمين جوج الإيراد. لاحظ أي عمل عسكري يقوموا به رجال حرب العصابات إما كمين أو إغارة. فالمصرف الفرق بين الكمين والإغارة من الناحية العسكرية. قالوا الكمين هو تقصد الهدف وهو متحرك، يعني الكمين لابد العدو يكون متحرك. أما الإغارة فالعدو يكون ثابت. هذا التكتيك في حول الإغارة. الحين تحدثوا استراتيجية، يعني كم قواعد ثابتة لنجاح حرب العصابات. من هذه القواعد قالوا أن حرب العصابات النجاح ديالها كيكون سياسي، ما كيكونش عسكري. ما معنى سياسي؟ إذن خصنا نحققوا النصر السياسي. قالوا أول مبدأ اللي خصنا نحصله، بس وهنا باش عتفقه اللعبة ديال الطوائف، نحلل لك المسألة من هذه الناحية العسكرية. قالوا على أن باش تحقق النصر السياسي لابد من شيء واحد ضروري، وإذا ما كان شيء ما عمرك تحقق. قالوا الدعم الشعبي. إذا ما كانش عندك الدعم الشعبي ما تنتصرش. هنايا الدعم الشعبي كيف يتم الحصول عليه؟ عن طريق الإعلام. هذا أهم الوسائل، ماشي هو الوسيلة الوحيدة، هذا أهمها. لأن كاين مسائل أخرى منها السلوك الحسن مع الجماعة، يعني أنت مختلط بيهم. إلا شافوك فض خاشي فهمنا، أو السلوك ديالك يخالف المبادئ ديالك اللي كدعي ليها، سينفضون من حولك. فهنا الإعلام زائد سلوك الحسن مع الجماعة، المهم إلى آخر هذه المسائل، بس هذا هو المبحث ديالي. إذا هنا التوارث فقهوا المسائل أنها الحركة تسعى لتحصيل الدعم الشعبي، لهذا بدأوا يشوهونهم إعلاميا، أولا تكفيريا، ثانيا سفاك وديما كذا إلى آخره، يستغلون الدين كذا إلى آخره. إذا حنا باش نكسبوا الدعم الشعبي، كنشوفوا حنا أن حركة الإخوان المسلمين في الواقع حركة الناس تقبل عليها، الشباب منضاف الليلة. هل من المناسب أننا نطلع ونعمل شارط ونسرد فيه الكفريات ديالنا؟ بهذه الظروف هذه واش أنا الآن كنحصل الدعم الشعبي أو لا كنفرق الناس عليا؟ كنفرق. فهمتي الصورة؟ فحتى هو واخا يكون كيعتقد ما يصرح فيه. فهنا باش تعرف أن ملي خاطر شي واحد يقول لك قال ولا كذا بلا ما تكون سمعتي ولا هذيك، عندك قواعد كتضبط بها الخبر والصح ولا ماشي صح. ولهذا هنايا القاعدة عند منهج، شنو هو؟ هو فضح الجماعة وكشف أمام الناس بدون تنزيل الأحكام. خلي الناس فهمنا؟ نبين المخالفة ديال الشريعة، نبين الخيانة ديال قضايا الأمة، وهذا هو من الخطاب ديال القاعدة. نعم فهمنا؟ نعم بهذه الطريقة فهمتي؟ نعم بارك أخي كما تسعفوا بكم في الله، أخي بخير والله أنني أحبكم في الله. أحرمك الله والذي أحبكم منكم. سبحان الله. اسمح لي يا اخوي. لا ما في مشكله. هذا التذكير بعد المراجع اللي قلت لي على مكتب هان ان شاء الله. شنو هذا؟